والعفو عند رسول الله مأمول. مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيد وتفصيل. لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب وإن كثرت في الأقاويل. لقد أقوم مقاما لو يقوم به، أرى وأسمع ما لو يسمع الفيل. لظل يرعد إلا أن يكون له من الرسول بإذن الله تنويل. حتى وضعت يميني لا أنازعه في كف ذي نقمات قيله القيل. لذاك أهيب عندي إذ أكلمه، وقيل إنك منسوب ومسؤول من خادر من ليوث الأسد مسكنه، من بطن عثر غيل دونه غيل. يغدو فيلحم درغامين عيشهما، لحم من القوم معفور خراديل. إذا يساور قرنا لا يحل له أن يترك القرن إلا وهو مجدول. منه تظل سباع الجو ضامزة، ولا تمشى بواديه الأراجيل. وما يزال بواديه ولا يزال بواديه أخو ثقة، مطرح البز والدرسان مأكول. إن الرسول لسيف يستضاء به، مهند من سيوف الله مسلول. في فتية من قريش قال قائلهم، ببطن مكة لما أسلموا زولوا. زالوا فما زال أنكاس ولا كشف عند اللقاء ولا ميل معازيل. شم العرانين أبطال لبوسهم، من نسج داود في الهيجة سرابيل. بيض سوابغ قد شكت لها حلق، كأنها حلق القفعاء مجدول. لا يفرحون إذا نالت رماحهم قوما، وليسوا مجازيعا إذا نيلوا. يمشون مشي الجمال الزهر يعصمهم، ضرب إذا عرض السود التنابيل. لا يقع الطعن إلا في نحورهم، وما لهم عن حياض الموت تهليل. هكذا قال زهير بن أبي سلمى رحمه الله تعالى ورضي عنه هذه القصيدة الجاهلية قطعا ويقينا وفنا كل شيء. قصيدة جاهلية تماما، لا علاقة لها بالبردة، وأؤكد لا علاقة لها بردة البصير، هي البردة الأخرى البرأة كما قالوا يعني، لكن لا إشكال في التسمية، لا مشكلة. لكن الفكر لن نغير البردة، ستظل البردة، يعني صار الناس يقولون البردة في الأخرى واضح، لكنها مذهب آخر تماما. بدأ من عند البصري أو ربما من قبل البصري، لكنها كانت القمة عند البصري. أما في المدائح بهذا الشكل النبوية التي بهذا الشكل، أما هذه القصيدة فتدرج في الشعر الجاهلي تماما، واضح جدا. لم يتكلم عن شمائل وكذا، البعض سيحاول أن يضخم المعاني الأبيات وأن يقول إنه يعني أنا مثلا فيها مواعظ وتفصيل. واضح؟ نعم بشكل إجمالي هكذا، نعم فيها أحكام لم يتخيلوها، لم يتصور أن الأحكام، يعني بعض الصحابة أو بعضهم يقول للصحابة يعني علمكم رسولكم صلى الله عليه وسلم، علمكم رسولكم حتى نعم حتى دخول الخلاء يعني. واضح؟ لكن اللفظ يعني غير سائر يعني. نعم يعني علمكم حتى دخول الخلاء، يعني حتى كيف تتنظف، فالدين وصل إلى هذا التفصيل في الخلاء. واضح؟ فطبعا فيها مواعيد وتفصيل طبعا. واضح؟ أو تفصيل الكلام أنه مفصل كما يسمى القسم الأخير في المصحف المفصل. واضح؟ لماذا آيات قصيرة مسجوعة على طبعا مذهب الجمهور من يقول بقوع السجع أو مفصل أو يعني كثيرة الفواصل. واضح؟ فلا يحتاج إلى، لا في الأخير هو مدح جاهلي بالكامل. فبدأ وقال بانت سعاده، فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. بانت من البين والبينون، بمعنى انفصلت تماما، خلاص ابتعدت وانفصلت، كما قال امرؤ القيس، كنانية بانت وفي الصدر ودها، مجاورة غسانة والحي يعمرا. فالبين لا يكون مع الإقامة في مكان واحد، كلمة بين لا تتحقق مع الإقامة في مكان واحد. يتحقق مع الإقامة في مكان واحد الهجر وليس الهجرة، يعني كما عندنا في الشريعة يهجرها في الفراش، هو في مكان واحد معها لكن يهجرها في موضع معين. واضح؟ لكن في العموم هو مقيم معها. وكذلك هناك فرق بين الصرم والصرم. الصرم هو القطع بدون كره، بدون بغضاء، بدون قصد، بدون شنآن. أما الصرم فهذا تفعله قصدا وعنادا وكذا، هذا الصرم يعني باغضة. ولذلك ترون في بعض الشعر الرواة أو الذين يضبطون الشعر لا يفرقون في حسب السياق بين الصرم والصرم. فرق بين الصرم والصرم، الصرم هو القطيعة التي تقع، أو لا أقول القطيعة، الصرم هو القطيعة، القطع أو الهجرة، لا أقول الهجر، الهجرة التي تقع. الصرم توافقه الهجرة، الهجر توافقه الهجر، الهجرة يوافقها الصرم. نعم. فبان السعاد يعني انفصلت سعاد. فقلب اليوم متبول، متبول من التبل. والتبل قالوا بحسب المقام، التبل إذا كان من الهوى فمعناه الإضعاف والإسقام، الإضعاف والإسقام، أن يكون ضعيفا سقيما لا يملك من أمر شان أو وهنا. وأما إذا ذكر إذا نسبوه إلى الدهر، إلى فعل الدهر، فمعناه الإهلاك، كما قال أبو كما قال الأعشى، كنت قلت أبو هريرة لأنه ودع هريرة، كما قال الأعشى في ودع هريرة: أرأت رجلا أعشى أضر به ريب الزمان ريب المنون ودهر مفسد تبله، صح؟ ودهر مفسد تبله، تبله يعني أن يهلك، واضح؟ صفته أنه يهلك أصحابه وكذا، لكنه يراد به هنا، وفي الأخير سيعود إلى مصدر واحد ومعنى واحد، يعني يراد به هنا في هذا السياق الإسقام والإمراض والإضعاف. فقلب اليوم متبول، قلبه عليل مريض ضعيف، متيم إثرها، متيم من التيم وهو استعباد الهوى، التيم هو استعباد الهوى، شخص متيم يعني مستعبد، لكنه استعباد الهوى ليس الاستعباد الذي نعنيه نحن، هو استعباد الهوى. وقوله إثرها، إثرها فيه وجهان، يمكن أن تقول إنه حال، لكن هذا يرفضه السياق، وانتبهوا إلى هذه النصيحة جيدا، كثير من اللغويين لا يعنيهم السياق الشعري وهم يشرحون، لا يعنيهم الشعر، وإنما يعنيهم اللغة أصلا، هذه علتهم الأولى اللغة، واضح؟ كان منبه لهذا محمود شاكر رحمه الله، حتى له تعبير يقول يعني يدفنون في شروحهم، يدفنون الشعر في تابوت من اللغة. لماذا هم أتوا بلغة لغة لغة لغة، ثم أين السياق الشعر، أين الكلام، أين الحسن، أين كذا؟ ومن هنا يحدث التصادم عادة بين من يفهم الشعر ومن يفهم، لا أقول من يفهم الشعر ولا يفهم اللغة، هذا أجعله بعيدا، أنا لا أعتبره، الذي يفهم الشعر فقط أو يقول أنه يفهم الشعر ولا يفهم اللغة هذا ليس موجودا في الحقيقة، هذا هائم، ككثير من الحدثيين الآن يقول لا يفهم الشعر، الشعر هو من قلبك يعمل معه كده، لا، قلبك لن يفعل هكذا بحق إلا إذا كنت تفهم اللغة، واضح؟ لكن المشكلة أن اللغويين أيضا يسيئون سمعة، أو حتى من العصريين أقصد، يعني ممن يتبنون التراث وكذا، يسيئون سمعة الشعر بأنهم يظلون يفسرون ويعربون وكذا. أنتم الآن في هذه المجالس هل تشعرون بأنها لغوية أو أنها شعرية محضة أو لغوية محضة؟ لا، هو نحن نحول، أنا حتى عبرت عن هذا في العام الماضي، قلت نحن نحول مجازا، يعني نحول الفاكهة إلى خمر، الثمار في صورتها الأولى هي النحو والصرف وهذه العلوم، لابد أن تحول إلى خمر الذي هو الشعر، إن لم تحول خلاص، ولا يوجد خمر بدون أصل مباح في الأصل، لا يوجد خمر بدون فاكهة في الأصل، واضح؟ من كان عند الحنفية التمر والعنب نعم، لا يوجد خمر بدون تمر أو عنب، واضح؟ لكن طبعا المعتمد هو قول محمد، صح؟ قول محمد في وفاق السير الأربعة، فإن كل ما أسكر فهو حرام بإطلاق، حتى من البطيخ، نعم. طيب، فأنا قلت هذا، نحن نحول هذه المسائل إلى، أو هذه القواعد إلى معنى صحيح نذكر به، ثم في الأخير هذا الآن السكر يكون حلالا، يعني مشروعا. لماذا؟ لأنك استعملت الوجوه التي أتاحتها اللغة في الأصل، لأن هذه القواعد اللغوية من النحو والصرف والبلاغة هي تدوين لطرائق التفكير عند العرب، ما احتمله العرب في الكلام، فحينما يحتمل النص كلاما أو وجوها لابد أن ربما تعيد النص 10 مرات حتى تلتقط الوجه من الإعرابية الصحيح الذي يتسق معها، لأن بعض الناس يقول إيه تحس هي كده، يعني هي هكذا، لا ليست هكذا. فالذين يقولون احنا نفهم ونشرح الشعر فقط ولا يعلمون اللغة، لا، هؤلاء بعيد. لكن يحدث المشكلة أين؟ من يفهم الشعر واللغة جميعا ولو لم يكن بنفس قوة النحوي أو اللغوي، وبين من يفهم اللغة والنحو فقط، هذا الثاني أساء للشعر كثيرا، أساء كثيرا. لماذا؟ الآخر عنده كله احتمالات، لماذا؟ لأنه اعتاد وتدرب على، عنده دربة على ماذا؟ على أن كل ما تطيحه الوجوه فهو ما يقول به، ويحتمل ويحتمل ويحتمل ويحتمل. الآخر الذي يفهم اللغة والنحو والشعر يعلم أن للشعر سياقا، ولا يحتمل هذا السياق إلا وجها واحدا، تفهمون؟ فدائما يحدث الصدام، لأن النحوي يرى الآخر متحكما، هناك احتمالات أخرى، لا، وهو يستطيع أن يقول للنحوي وأنت أيضا كنت مقيدا بسياق جزئي ولم تنتبه إلى السياق الكلي، يعني ربما كنت في داخل البيت فأنت تستحضر سياقات من الخارج وتطبقها على ماذا؟ على هذا البيت، فوجدت هذه الاحتمالات. أو ربما لم تستحضر سياقا بالمرة، تعيد نفس الاعتبار تقيس على أمثلة في الخارج وتقول هذا يجوز، هذا موجود في كتاب النحو، هذا يجوز خلاص أيضا هو. لا، أنت هكذا تفسر احتمالات لغوية ولا تفسر ماذا؟ ولا تفسر هذا النص الشعري، هذا شيء آخر. إذا قلت سأشرح القصيدة الفلانية أنت تشرح هذه القصيدة، فلا بد أن تشرحها شرحا أدبيا واضحا، واضح؟ قلت تفسر القرآن لا بد أن تفسره بيانية. أما إذا كنت تطرح الاحتمالات قل لا تقل أفسر القرآن أو أفسر الشعر، قل أخدمه خدمة مرحلية، يعني أضع أمام المفسر الحقيقي والشرح الحقيقي أضع أمامه كل الاحتمالات حتى يكون على علم بها، يعني كل ما تتيحه اللغة، ربما يخفى عليه شيء فيرى كل ما تتيحه اللغة، وهذا يجعل المفسر أو المتذوق حرا في ماذا؟ لأنه فتحت أمامه سياقات محتملة، يعني الشعر يسر هكذا، وعند هذه الكلمة في البيت تحتمل أن تكون هكذا، تحتمل أن تكون هكذا، تحتمل أن تكون هكذا. هو يجرب، يختبر، وأحيانا هذا الاختبار يجعله يقرأ القصيدة من الأول حتى لو كان البيت رقم 50، يقرأ القصيدة من الأول. لماذا؟ لأنه يرى، يختبر نفسه في أي اتجاه سينزلق ويسري البيت بتلقائية والمعنى بتلقائية. فهو يقول هنا فقلب اليوم متبول متيم إثرها، إثرها يوجد احتمال أن تكون ماذا؟ حالا، يعني متيم، متيم حال كونه إثرها، فحال من القلب الذي هو موصوف للمتيم، يعني قلبي متيم حال كونه إثرها. وهذا لا يتسق مع السياق مع أنه احتمال مذكور. لماذا؟ لأنه قال مقبول، مكبول، كيف مكبول وإثرها ومكبول، فلذلك الصواب أنها ظرف، متيم إثرها يعني إثر رحيلها، تيم وقت رحيلها، متيم إثرها، متيم في إثر رحيلها، ما هي إثرها ليس إثر الفتاة، إثر رحيلها، يعني بمجرد أن رحلت تيم قلبي، صار مستعبدا لهذه الحال، واضح؟ متيم إثرها لم يفد مكبول، ولا مشكلة بل مشكلات. قوله لم يفد، قوله لم يفد هذا يحتمل يحتمل عدد من الأوجه. أنا كنت قديما أفسره لم يفد مكبول، فمكبول نائب فاعل لم يفد، لم يفد مكبول، لم يفد مكبول، يعني لم يفد أسير مكبول. ثم انتبهت إلى أن لم يفد تحتمل أن تكون جملة مستقلة كما متبول وكما متيم إثرها، واضح؟ وسيكون ذلك خبرا ثالثا عند من يجيزون تعدد الأخبار. تعرفون النحاة مختلفون في هذا، وممن يرجح تعدد الأخبار ابن مالك، يقول في صح، يقول في الألفية وأخبروا باثنين أو بأكثر كقولهم، كقولهم هم سرات شعراء، وأخبروا باثنين أو بأكثر كقولهم هم سرات شعراء، هم سرات يعني لا، لماذا اختار شعراء؟ عن واحد كهم سرات شعراء، صحيح، وأخبروا باثنين أو بأكثر عن واحد كهم سرات شعراء، هم مبتدأ، سرات يعني شرفاء، وهذا بيت جميل، يعني سرات شعراء يعني سرات القوم، يعني علية القوم، أشراف القوم، خواص نخبة القوم، يعني هم سرات، هكذا كان في القديم، بعد ذلك الأمر اختلف، هم سرات، هذا خبر أول، شعراء خبر ثاني. الذين لا يجيزون تعدد الأخبار يقدرون مبتدأ محذوفا، أي هم سرات هم شعراء، واكتفوا به، اكتفوا بالأول عن الآخرين. فكذلك هنا بنت سعاد فقلب اليوم، قلبي مبتدأ، فقلب اليوم متبول متيم، هذا خبر ثاني عند من يجيز تعدد الخبر. وتقدر قلب اليوم متبول، فقلب قلبي متيم، يعني تقدر الخبر عند من لا يجيزون، تقدر الخبر، تقدر المبتدأ مرة أخرى، واضح؟ بحسب، بحسب السياق. فكذلك قوله هنا لم يفد، هذا إما أن يكون خبرا ثالثا، وإما أن يكون ماذا؟ إما أن يكون حالا من المتيم، جملة حالية من المتيم، لم يفد أي متيم إثرها، هذا الظرف يعني متيم خلفها إثرها في إثر رحيلها، لم يفدى يعني حال كونه لم يفدى يعني ظل متيما لم يفدى. ثم مكبول كما قال متبول وكما قال متيم، خبر رابع أو خبر لمبتدأ محذوف، واضح؟ طيب، ولكن كنت أتناقش مع الدكتور حاتم الأنصاري حول هذا المعنى، حول معنى حول جملة لم يفد مكبول، كنت أتناقش معه حول ما يقوله ابن هشام وكذا، فنبهني إلى شيء مهم. قال: هل جرت عادة العرب على التعبير بالفداء عن المتيم المستعبد، إنما عن الأسير؟ الفداء يكون الأسير، فهمون؟ في حين أن المكبول ألصق بالأسير، المكبول ألصق بالأسير، أسير مكبول، العبد يكون يخدم، يخدم متيم، واضح؟ مستعبد، هواء مستعبد، كيف لم يفدى؟ يعني لم يفتده أحد منها، لا يقال الفداء من الأسير، يقال شراء، فك، لم يفك وليس لم يفدى. فنبهني إلى هذا، جزاه الله خيرا يعني. فرجعت إلى اختيارين أخيرين: لم يفدى خبر مستقل أو جملة مستقلة، ومكبول كلام مستقل. ثم رجعت ثانيا إلى الأول: لم يفدى مكبول وجملة مستأنفة جديدة تماما، يعني بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفدى لم يفدى هكذا، لم يفدى مكبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفدى مكبول. لكن هذا الأبعد احتمالا والله أعلم، لكن ربما كان الأصح: بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفدى مكبول، يعني لم يفدى ظل أسيرا، هذا إشارة للأسر. ثم صرح بصورة من صور الأسر وهي الكبل، مكبول يعني الكبل، منها جاء الكبل، كبل الكهرباء خدام الإنجليزية، هي أصل الإنجليزية أخذتها من العربية التي الحبل، الكبل هو الحبل، لغة في العربية الكبل هو الحبل، ومكبول يعني مقيد، والكبل كمصدر من جهة المصدر بمعنى التقييد، فمكبول يعني كبل يعني قيد، والذي يقيد هو الأسير وليس العبد، واضح؟ تفضل. يعني ينفع تبقى بيخبر عن قلبه إن هو مكبول، هذه خبر بس يعني أقول لك عزو خبر سيكون رابع مكبول ومتيم الاثنين مع بعض الثالث مكبول لم يفدى، لا هذا الثاني لم يفدى، هذا ما أقوله أنا، ما كنت أقوله لم يفدى مكبول، يعني الجملة الأخيرة دي كأنها جملة مستقلة تماما، مكبول لم يفدى بالضبط، لم يفدى مكبول جملة مستقلة، نعم. لكن هذه الجملة تقع كأنها استئناف للكلام، كلام جديد تماما، بالضبط، كأني أقول وجملة هذه القضية أنه لم يفدى، هناك مكبول لم يفدى، هناك مكبول لم يفدى، واضح؟ لكن على سياق الكلام والله أعلم، هذا ما كنت أظنه سنوات طويلة، لا أفهم غيره قبل أن أدرس القصيدة، لكن بعد ذلك ربما يترجح عندي والله أعلم من السياق ومن طريقة تقطيع النظم فيها أنه لم يفد مستقل ومكبول جزء رابع في الكلام، يعني بان السعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفد مكبول، ليس فقط لم يفدى بل مكبول يعني مقيد. هو يعني يقبل أظن السياق يقبل أن يشير إلى أنه مستعبد الهوى وأسير أيضا، يعني هو وقع في الاثنين معا ومريض. نعم الأسر ومريض. ولذلك أقول في تذوق البيت لخص الكلام كله في الأول في بنت سعاد، نعم، ثم بالفاء بنى ووالى كل هذه الأحوال، بنت سعاد فقلبي اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفدى مكبول، وهذا يرجح أن لم يفدى مستقلة وليس لم يفدى مكبول، أشعر فيها ركاكة وإن كان قولي قديم. هذا وجه أنا قلته من أي شيء، يعني مكبول لم يفدى أيضا ستكون جملة واحدة، لكن سيفسر أنها جملة واحدة، لم يفدى مكبول، أخوهم يقول تكون حل من المكبول، يعني مكبول حل كمثلا راكبا زيد، لكن كيف راكبا زيد، يعني مكبول حال كونه لم يفدى ممكن، لكن هذا على أنه جملة مستقلة، صح؟ زيد راكبا أتى، ولم يفد مقبوله. طب وأين هنا ما يقابل زيد؟ ما منه الحال؟ سيكون المقبول القلب المحذوف والمقدر في الكلام على مذهب من؟ على مذهب أو حتى على من؟ حتى على مذهب من لم يجوز هكذا مذهبين. نعم أخوهم يقول لم يفد تكون حالا، لم يفد مقبول يعني قلبي مقبول حال كونه لم يفد. وجه أيضا تفضل. أجد مشكلة في كلمة اليوم، لكن لم يذكر بالمناسبة في الشروح، لم يذكر في الشروح تقريبا. أجد مشكلة في كلمة اليوم. ما المشكلة في كلمة اليوم؟ مش فاهم وجودها في السياق يعني. لو قال سيأتي إن شاء الله سيأتي بالعكس. وما السياق أو ما فائدة اليوم في قول النبي الذبياني يوما بأجود منه سيب نافلة، فما الفرات إذا هب الرياح له ترمي غواربه لعبرين بالزبد، يمده كل واد مطرع اللجب من فيه ركام من الينبوت والخضد، يظل من خوفه الملاح معتصما بالخيزرانة بعد الأين والنجد. يوما يوما بأجود منه سيب نافلة، ما فائدة يوما؟ لا هو يريد أن يقول لم يحدث هذا في يوم. كذلك هنا يقول بانت سعاد، لخص القضية بانت سعاد. فقلب اليوم ظرف، اليوم الذي هو ظرف، ظرف لماذا في الأصل؟ في الأصل طبعا هو في الإعراب ظرف لي، ظرف لي مكبول متبول، لكنه أيضا ظرف قبل أن يكون متبول. ظرف لماذا؟ للبين. يعني في اليوم الذي بانت فيه سعاد، فقلبي في هذا اليوم، هو كلمة اليوم هنا أتى بها ليوحي لك بفضائع هذا اليوم. فقلب اليوم كأنه يقول اليوم فقط ولم يكن من قبل كذلك، فقلب اليوم متبول. انظر اليوم فيه معنى المصيبة، يعني معنى كما يقول يوم من أيام العرب، يعني تعرفين العرب يسمون الغزوات أيام أو الحروب أيام، واضح؟ فترى أيام العرب تظن في التاريخ هي في غزوات العرب في حروب العرب. فلماذا يوم؟ هو كان يوم، كان يوما يعني. فكذلك هنا يقول فقلبي اليوم، اليوم في هذا اليوم الذي أنت تشعر بالكلب بالمعنى صح، بانت سعاد فقلبي، تخيل بانت سعاد فقلبي متبول متيم إثراء مفت مكبول، يا أبرد من الشتاء صح. بانت سعاد فقلبي متبول متيم إثراء لم يفت مكبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول، يعني في هذا اليوم الفظيع. شوف تشعر دائما مشكلتنا التعبير والتفسير متأخر عن الشعور، نشعر لكن تيجي تمسك ده يروح منك وتجيبها تاني وتروح منك وتجيبها تاني وتروح منك يعني دائما تريد أن تمسكها أن يساعدك الأمر، إيتي بالمقابل، يعني إيتي بالعبارة المفترضة الأخرى بدونها. ماذا كان سيقول؟ بانت سعاد فقلبي متبول. الكلام أطفال صح؟ ممكن بنفس المعنى. ممكن نحط ليس هناك انفعال الذي هو الشرط الأول في عمود الشعر، في الشعر شرف المعنى. ممكن تستبدل بكلمة تانية. ها؟ كلمة الآن. فقلبي الآن، طب لحظة، بانت سعاد فقلبي الآن متبول، ما الفرق بين بانت سعاد فقلبي الآن متبول؟ أنا أرى الفرق، وبانت سعاد فقلبي اليوم متبول. اليوم شعرت بانت سعاد فقلبي الآن متبول، بانت سعاد فقلبي اليوم متبول. اليوم ظرف مصيبة صح؟ في يوم أسود حاجة لك السواد حصل الآن، فرق بين السواد حصل ويوم أسود واضح؟ في لحظة بيحصل فيها سواد وفي بقى يوم أسود بيستمر اليوم الأسود ده بقى. بتبقى أيام سودة دائما، أيام أيام. لماذا الإنسان يعاني بالأيام؟ لأن الأيام تتخللها محاولة ترويح، لكن المجمل مصيبة، لكن وقعت مصيبة الآن. شوف احنا واحنا صغار في المدارس اليوم بتاع الحقن يوم أسود، لحظة الحقنة خلاص لحظة أخف اللحظات، لحظة صح وخلاص تتحمل وتواجه وخلص. الزمخشري أظن يقول، يقول أكثر مصيبة المصاب من انتظار المصيبة وليس من مواجهتها، ولذلك تدرب على أن تكبر رأسك، اللي جاي جاي واضح. فما يجي خده وخلي، لكن تقعد تحرق في وقتك ومواردك العمرية المحدودة ينفعش. فده يوم قلب اليوم، يعني قاعد بقى النهاردة اليوم قاعد. لكن في قلب الآن متبول أخبرنا فقط أن حدث تبل الآن، لكن اليوم متبول قاعد بيندب صح؟ كل كلمة في الشعر لها موضع، هذا ما يسمى النظم، نظم الكلام يبدأ من اختيار اللفظة ومن موقع اللفظة في الكلام. وليس من السهل أبدا أن تقول لعل الشاعر قال كذا، ممكن هذا ممكن، لكن ليس على ليس سهلا في القدماء، لعل لأن كلامهم قريحي جدا. لعل الشاعر لو قال الشاعر كذا لكان أجود، هذا خطأ، هذا لا يكون في كلام القدماء. لماذا؟ لأن له غرضا في الكلام، جاءت الكلمة خادمة له. هذا يحدث في كلام المتأخرين أو في كلام العصريين حينما يسوقه النظم إلى حشو الكلمة، أن هو يريد أن يقول هناك في بيت في شاعر سعودي اسمه شاعر معاصر اسمه جاسم الصحيح أو بيقولوا الصحيح، بس ما بيقولوا الصحيح، هناك صاحب حركة، هو ليه بيت، هو لف الدنيا وأظن هو الذي صنعه يعني كذا، كل النساء أحاديث بلا سند وأنت أنت حديث لابن عباسي، بيت جميل لكن تقريبا ليس له غير، واضح. فأصبح الناس يعني بعضهم يعني بعض الفضلاء يعني طبعا هم فضلاء يعني قال لي يعني يراه أشعر من بدر الدرية، يعني أثار حفيظتي جدا، أثار حفيظتي جدا جدا جدا، يعني ربما لم تفهم بدر الدرية مثلا، واضح. فالمهم في كلمة وأنت أنت حشو، كل النساء أحاديث، اقرأ القصيدة وفيها البيت واقرأها مرارا، أنت أنت حشو. وأغراه بعدم التصحيح وبعدم التفكير أن الفكرة في البيت حلوة أصلا، ولكنها أخل بالنظم، الفكرة حلوة فربما قال يعني، لكن كل النساء أحاديث بلا سند وأنت أنت لا تحتاج، بالعكس أنت صرفت جزءا من ذهني عن الصورة تشبه بها، وأنت أنت لا، اختصر أو اضع جملة أخرى مكانها أو كذا، كل النساء أحاديث بلا سند، أو تذكر مثلا شيء يدل على أنت إلى قلبي لأنه يقصد القلب يعني، وأنت يعني حديث لابن عباسي، أو تذكر إسناد وتضبط الوزن. لكن وأنت أنت حديث، تركت فجوة في البيت، في فجوة، ليس سهلا أن تقول عند القدماء هناك فجوة، لأنك أصلا غالبا لم تفهم، غالبا لم تفهم غرض القصيدة من الأول أصلا، القضية مشكلة أصلا عندهم بسبب، والمستشرقون وقعوا فيها وتبعهم العرب للأسف. تفضل أبو دانا حط مية. لو حيانا بيت بطرين، كل الناس حديث بلا سند وأنت أنت حديث بيت البيت، يعني وأنت أنت حديث لابن عباسي، أيوة وأنت أنت حديث لابن عباسي، مش ممكن كان هو بدل، تعتمد فقط على نعم. لكن لو اعتمدنا فقط على ما يسمى بلغة الجسد تحول الكلام إلى مهارة تواصل وليس إلى الشعر. الشعر لابد أن يكون في داخل النظم الكلام، أن يكون كل كلمة موظفة صورة في الذهن ومعنى في الذهن، وصورة هنا أعم من الصورة معنى. نعم أخوكم يقول يمكن أن نقول كذا وأنت أنت حديث لابن عباسي، واضح؟ هذا لا يظهر إلا في الأداء، وهذا خلل في النظم نفسه. لحظة، لأن الشاعر القديم أو لأن فن الشعر عموما هو فن الاحتفاظ بالكلام في النص حتى يكون فن، دائما نحن نتغاضى أو نمر مرور الكرام على كلمة فن. فن يعني شيء ليس هو العادي، ليس اليومي، ليس ما يقال تلقائيا، ليس الكلام التلقائي. كلمة فن يعني وقع تعمد إلى صناعة شيء معين، يستودع شيئا معينا، واضح؟ فمثلا اللوحة التي تحتاج إلى أن تسأل صاحبها ماذا قصدت ليست لوحة جيدة. اللوحة التي تحتاج إلى أن تسأل صاحبها ما الفكرة ما كذا، طب الموناليزا مختلفون فيها وكذا وكذا، لا، لأن الخلاف فيها ما زال متعلقا بمستوى من وضع له اللوحة، هذا شيء آخر. لكن اللوحة إذا كانت انظر أنا قصدت كذا ففعلت كذا، أنت تنبهر، لكن انبهار اجتماعي، انبهار تواصلي، انبهار إنساني، لا علاقة له انبهار شعري. فأنا لما أقرأ وأنت فأقول وأنت أنت، لا يوجد في النص ما يدل أصلا على هذا الشعور إلا بهذه السكتة، وحتى النغمة في البحر، كل النساء أحاديث بلا سند وأنت أنت، ثم تراعي السياق سترى أنه عند هذا السياق عندها ترك فجوة فعلا، يعني تحاول أن ترى في القصيدة شيئا يقتضي أن يقول وأنت أنت لا تجد. لكن عند القدماء لا، أنتم الآن لماذا لا نقول الآن، وقلت لكم ما الفرق بين اليوم والآن. الآن سيدل على وقوع الحدث الآن، وقع، لكن ما شأنه؟ لكن اليوم هل هي رحلت في يوم كامل أم في لحظات؟ لحظات. فقلبي اليوم متبول، ثم قل متيم إثرها، وإثرها كما قلنا قالوا احتمال تكون حالة، كان هذا بعيد لكن الراجح أنها ظرف. متيم إثرها لم يفد مكبول. فانظر إلى قوله بنت سعاد وما بنى عليها بعد ذلك من الكلام، يقول فقلبي اليوم، أهوكم بالسؤال عجل ما كنت سأقوله، فقلبي اليوم، هذا اليوم الذي طبعا اليوم هنا أصلا سيكون أياما ليس يوما واحدا، فقلبي يعني كأنه يقول قلبي من اليوم. فرأيتم ما يقضي به النظم من تحمل السياقات، من تحميل السياق على الألفاظ، تظل تشرح ما حمل على اللفظ. كان عندك سؤال؟ هو لو كان قال سواكي أنت يعني أظن هندرس بقى البيت ده. كل النساء أحاديث بلا سند سواك أنت، برضو بتحشي برضو الكلام برضو حشو، لأنه لو قال أنت فقط بدون سواك يعني، أو أنت وحذف أنت واحدة يجوز، لكن واضح أن بحر البيت يتحمل معاني أخرى، والشعر الفحل هو الذي يملأه، لكن الناس شغلوا عن هذا العيب النظمي بحلاوة البيت، ولا يحفظون القصيدة إلا هذا البيت، والذي صنع الشعر هو هذا البيت، ثم صار أفضل من بدر الدريع. غلط، مش غلط، باطل باطل باطل يعني، واضح. لكن يعني سترون مثل هذا كثير، لأن التوجهات ما سيظهر الآن، توجهات أو هي موجودة لكن ستظهر في مقابل ما أظهره في السطح، ستظهر التوجهات الطائفية، بمعنى أنه إحنا عندنا فسيميلون إلى الترجيح، لا تجرد، لأن الآخر هو منا أيضا، عندنا أيضا، هو أولا مسلم ثم هذا العلاقة له بالشعر، هو عربي، لسان عربي، شعر عربي، فهو ينسب إلينا. فلو أردتم الآن أن يسجل التاريخ، تاريخ الأدب، لو أردتم الآن أن يسجل تاريخ الأدب وأن يستمر تاريخ الأدب، سيسجل الآن في الشيعة فقط، سيسجل في الشيعة فقط الآن. لماذا؟ تعال، لثلاث أسباب. أول سبب وذكرته في المحاضرة الماضية، في آخر المحاضرة الماضية، إلقاء الشعر الحسيني شعيرة تعبدية فيها أحاديث عندهم. ضحكتم المرة الماضية لما سمعتم أحاديث، قلت طبعا على طريقتنا أحاديث موضوعة وكذا، هم عندهم اتساع آل البيت والمعصومون، أحاديثهم مصدقة وحي، فعندهم أحاديث إخبار بما يكون لك في الجنة، من أنشد قصيدة في وأبكى أربعين فله الجنة، من أبكى ثلاثين له الجنة، من أبكى أربعين عشرين له الجنة، أحاديث عندهم لا تناقشه في الأحاديث، ناقشه في الأصل الذي بنى عليه، عندهم أصول فقهية أخرى وأصول حديثية أخرى. المعصومون عندهم الأئمة كلامهم أحاديث، حينما يخبرون بالغيب، واضح. فأنت ناقشهم في هذا، لا تناقشهم في الفرع، لن يجدي، أنت ناقشهم في الفرع، ناقشهم في الأصل الأصولي. فالحاصل في الأخير أن هذه عندهم شعيرة، ولهذا هم الذين سيحافظون على شكل القصيدة الأولى، هم الذين سيحافظون. لا ترى شعر بقى حر وبتاع، منفلت، شخص منفلت، أنا شعر حر، شعر كذا، شعر كذا، في الأخير كلام هباء في الهواء. لكن انظر لأشعارهم كيف هي. فإذا أردتم أن تؤرخوا للشعر العربي واستمارس، لن تجدوا إلا هذه المدرسة. أولا أن الشعر عندهم شعيرة ويحافظون على الشعر كما هو في شكله، واضح، هذا أولا. ثانيا عندهم بيئة تنافسية، توجد بيئة كما سندرس في الشعر في النقد وتاريخ الشعر إن شاء الله. كان الشعر في بني فلان فصار إلى بني فلان فصار إلى بني، يعني مثلا هذليون، الهذليون قالوا ما فيهم واحد إلا شاعر، كل فرد هذلي شاعر، ولذلك ديوان الهذليين في الحقيقة أكبر من هذا بكثير، وما رويه الشافعي منه أكبر من هذا بكثير، هذا ما بقي منه. الهذليون قالوا ما فيهم واحد إلا شاعر، بنو هذيل الذين هم بدو صحراء مكة الذين نشأ فيهم الشافعي رضي الله عنه، فصار مميزا في الفقه، في اللغة، في العرب، في العربية، وفي اللسان والفصاحة، وكان محبا للشعر، وكان يخفي هذا كثيرا، وكان يروي ديوان الهذليين من حفظه، واضح. فالهذين ما فيهم إلا شاعر، فيه توجد بيئة تنافسية في الداخل، ويوجد تاريخ أدبي عندهم وتلقي وكذا وكذا، هذا موجود عند الشيعة. ما ليس عندنا فرق بين أن تكون في بيئة تنافسية في بيئة أصلا وبين أن تكون كده في الهواء. واضح؟ العربي القديم كانت عنده هذه البيئة، لأنه إذا تكلم بكلام يؤخذ عليه كان ذلك إهانة. قال عمر بن الخطاب: كان الشعر علم قوم لا يوجد له لا علم لهم غيره، هو العلم عندهم، فكان شرف. كما قال عمرو بن العلاء: كان الشعر شرفا عند القدماء، فلما أكلوا به العيش وتناولوا الأعراض في الإسلام وكذا سقطوا، وصار الناثر أو الخطيب أعلى منهم. واضح؟ لكنهم في الجاهلية هم الشرفاء. عن واحد كهم سرات شعرة، ابن مالك الألفي. واضح؟ هو أنظر إلى عنترة وعمرو بن كلثوم وأمر القيس أمير أو ملك، رأيتم؟ فالشعر شرف عندهم، والصعلوك كان يشرف بشعره، وشعره هو الذي خلده. فالقضية عند الناس: من الذي بدأ يبتذل نفسه في الشعر؟ شخص أدرك جزء من الإسلام، يعني متأخر، هو الأعشى، بدأ من عندي. حتى عند النابغة كان علاقات دبلوماسية أصلا، كان علاقات أشراف كسفير ورئيس دولة وكذا، يعني شكل ليس ما نتصوره نحن من التكسب بالشعر. من الذي كان يشحذ بالشعر؟ الأعشى. واضح؟ فالشعر في الأصلي، في الأصلي شرف. واضح؟ ما كان سياق الكلام؟ نعم. إذن هناك بيئة كانت موجودة عند العرب، الآن ليست موجودة إلا عند هؤلاء الشيعة. السبب الثالث وهو أنهم عندهم سبب عظيم جدا للإبداع، وهو ماذا؟ هو أن موضوعهم واحد. مشكلة، حمك الله، فهموا ده؟ موضوعهم واحد، لابد أن يقدم قصيدة كل سنة في بكاء الحسين وآل البيت، فالموضوع محدود جدا، فكيف لا تسقط قصيدته؟ كيف يبدع؟ فعندهم إبداع في المعاني عظيم، سواء في مدح آل البيت أو في هجاء بني أمية. واضح؟ فعندهم إبداع عظيم جدا. وبدر الدريع من إبداعاته إبداعات المقدمات، يبدع في المقدمات. وإذا قرأتم سائر شعره المباشر وقرأتم أشعار الشيعة استرون تشابها كبيرا، فيه إبداع نعم، لكن الإبداع أكثر يكون فيه مطالع القصائد، المقدمات الطلالية له أو البكائية، هو يبدع جدا في هذا، ولذلك يطيل فيها. واضح؟ فهذه أسباب ثلاثة. السبب الأول هو أن الشعر عندهم شعيرة. في المقابل عندنا أنت ما زلت تقنع الناس أن الشعر شرعا لا شيء فيه، ومن يراه لا شيء فيه لفوائد لغوية هنا وهناك، وعملا في قلبه حرج، وعملا يسيء إلى نقاد الشعر ولا الشعراء وكذا، يعني لا يحسن الظن بهم وكذا. لماذا؟ سمعة، مع أنه قد يعرف تفسير الآية ويقرأ كتب التفسير، وأنه لا أحد قال بتفسيره، يعني ما أردته في مجلس الحكم شعر الغزل وكذا، لا أحد قال بالتفسير المشهور، لا تفسير واحد قال بهذا. واضح؟ وإلا يعني حسان بن ثابت يتبعوه الغاوون، الشعراء الشعر في الإسلام، وكثير من الصحابة يتبعهم الغاوون، عمر بن الخطاب يحب الغاوين ويسأل الغاوين عن الغاوين. واضح؟ لكن هو هكذا خلاص ثقافة. فأنت هذا الجانب عندك مظلم. هم عندهم شعيرة، شعيرة دين، يعني يريد يبتغي بها الجنة. أنا لو قلت قصيدة أبكت الناس ابتغيت الجنة، دخلت الجنة، تخيل. فكمل ما الطاقة عنده ليضع وكذا، وأنت عندك تحاول أن تقنع، هذا المقابل عندك. ثم عندك هنا في الأمر الثاني عندك بيئة، بيئة تنافسية، هناك شعراء معروفون يسمون الحسينيون. بدر الدريع ليس حسينيا، لأنه يقول الشعر في غير هذا الغرض، لا يقال عن الشاعر حسيني إلا إذا كان فقط، لا يقول الشعر إلا في آل البيت فقط، وفي الحسين عليه السلام فقط. طبعا يجوز عليه السلام عند أهل السنة أيضا. واضح؟ كما يجوز فلان رضي الله عنه، وإن كان كرهها بعض الفقهاء، أن تترد على غير الصحابة، يعني كرهها بعض الفقهاء، لكن ليس معناها أنك إذا ترددت عن غير الصحابة يعني، لكن الناس. واضح؟ بدر الدريع قال قصائد قليلة في غير آل البيت، في غير الحسينيات، فليس بالضبط، ليس شاعرا حسينيا، إلا مع نوع توسع وتسامح، شعر أهل البيت يعني، توسع وتسامح وإكرامه. من الشعر الحسيني بحق؟ محمد الحرزي، حتى قالوا لي لما طلبوا منه أن يقول شعرا في غير كذا، قال: الذي يقول الشعر شاعر، أنا لست شاعر، أنا أقوم بواجبي. شوف الكلام، قال: أنا لست شاعرا، أنا أقوم بواجبي. يعني هو يرى واجب شرعي عليه أن يقول الشعر في آل البيت وفي الحسين عليه السلام، واضح؟ فلم يقل في شيء آخر مطلقا. بدر قال، قال الملامح بعد البين أنكرها الصحب، هذه في بكائه على أو في ذكراه في ذكرى يعني لما ذهب إلى مدينته التي كان فيها حي الصليبية وكذا، فاشتاق يعني إليها وكذا، وقع فيه من الشجا وإلى ذلك، فقال القصيدة لا علاقة لها بالدين، نفسية بحتة شخصية بحتة، فليس شاعرا حسينيا أو من آل البيت، من شراء آل البيت إلا يعني توسعا. فالمهم هناك بيئة تنافسية في الداخل، ماذا تناظرها عندك؟ هذه شاعر هنا شاعر هناك يقول كلام فيعجبك، وشاعر هنا يقول كلام فيعجبك، كلنا شعراء وكله جميل. حتى في المسابقات، فضلا عن لو افترضنا، حتى لو افترضنا مسابقات أمير الشعراء وكذا، لو افترضنا أنها تقوم أن الجلوس يقومون الشعر تقويما صحيحا، لو افترضنا هذا، في الأخير ترى الجمع في الكلام، وأخواننا الشعراء الذين هم كما، فيش حاجة اسمها كيف، تنافس، لابد من تنافس، واضح؟ ولا بد من احتراق في التنافس، فهذه البيئة غير موجودة، واضح؟ فعندنا هذا لا يقابله. الشيء الثالث، الموضوع مغلق محدود، فهناك توجه عنيف للإبداع. أنت عندك تقول يسوقك الوزن والقافية إلى أي معنى، وتقول الناس هذا ما أردته، في حين أن الذي أراده الوزن والقافية أصلا، واضح؟ يعني أو جاءتك حالة وقلت الشعر يؤثر فينا الطريقة الرومانتيكية، هم على هذا، على التقسيم الحالي يعني، هم كلاسيكيون جدا، ملتزمون جدا، الشعر المسؤول اجتماعيا، شعر الالتزام تماما، فهذا يجعلهم عندهم بيئة تدرس عندهم بيئة. ولذلك أنا أقول هذا البيئة الشعرية هي الآن امتداد التاريخ الأدبي الذي أدرسه، فكيف لا أدرسه؟ هي بالنسبة لي فنيا ولا إله، هذه استمرار التاريخ الأدبي، جاء في شيعة، جاء في ملاحدة، جاء في سنة، جاء يجيء مكان ما يجيء، أنا ملتزم مبدئي أنه أن المعنى أو تقويم المعنى ليس هو المقصود في دراسة الشعر، لكنهم فحول، شعراء فحول. ومن المفيد لكم أن تنفتحوا عليهم فنيا، من المفيد جدا، لأنك ترى أمام عينك شاعر في سنك، بدر الدريع 36 سنة، أمامك شاعر حقيقي تراه بعينك في سنك، وترى أن ذلك ممكن، أن تسمع أبيات له لو نسبت للمتنبي لظلت المتنبي، لظلت أهل المتنبي أو لأبي تمام، واضح؟ أشعارهم أشعار فحول فعلا. فأنت من مصلحتك أن تنفتح معهم. أما قضية الجناح الأخرى فسهل التغاضي عنها، تخلص داخل تنكش، يعني تدخل يعني تتعارك في الموضوع، أن لا أدخل لها شيعي ولازم، لا، أنت لك غرض، لك قصد تتفق معه في الاتجاه الفني والشعري وكذا، خلاص، كما هذا أشعار الكفار. لكن ما القضية أشعار الكفار؟ لا، أنت عشان عندك تحصص، مع أن الكفار أشد من الشيعة يعني معروف يعني. نعم، كل شيء للأسف عندنا هو تأثر أمر نفسي بحت، ليس أمرا حقيقيا. أنت في مصر لا تتحصص من النصارى، عشان لأنهم يعيشون معك نصارى، تعرف ما معنى النصارى؟ تعرفين إيه النصارى؟ في حد نصارى قاعد؟ خليه يقول لهم نصارى يعني ليسوا من ملتك، كفار، وإن غضب الناس من هذه الكلمة، كفار كفار كفار، ليس مسلم أصلا، ومن لم يكفرهم هو يلحق بهم، بل هم أفضل منه، لأنهم يكونون من أهل الكتاب وليس من أهل الكتاب، واضح؟ كفار، ليسوا لقد كفر الذين قالوا، واضح؟ وما لا تتحسس منهم، لكن تسمع شيعي مع أنه موحد، ترون الاختلاف، ترى الاختلاف بينك وأنت سني في مصر وسني في الكويت أو سني في العراق، صح مولانا؟ التعامل مع الشيعي أسهل، لماذا؟ لأنه يقيم بين ظهرانيه الأمر اعتياد وإقامة وكذا. ما يقوله النصراني بالمناسبة، هناك معلومة مهمة جدا، ما يقوله النصراني أفضع مما يقوله الشيعي، تخيلوا النصراني كلامه أخطر يا مولانا، تتخيلين النصراني بيقول كلام أخطر من الشيعي؟ مش مصدقين الموضوع؟ مصدقين الكلام ده ولا لا؟ تصدقون كلامه النصراني أخطر من كلام الشيعي يا أخو؟ الشيء يصلي، مثلا لا يصلي، الشيعة يقول لا إله إلا الله، النصراني لا يقول. الشيعة يؤمن برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، النصراني لا يقول، لا إله يؤمن. مش معايا. طيب المهم الأدب لا علاقة له بهذه الأمور. طيب بانت سعاد فقلب اليوم متبوله، متيم إثرها لم يفد مكبوله. دائما لاحظوا ترتيب المعاني التي ترى التي تطرى وتتداعى متناسقة، وهذا يأتي كثيرا جدا في الشعر. يقول بانت سعاد فقلب اليوم متبوله، متبول يعني سقيم، ثم يقول متيم إثرها، متيم يعني مستعبد بعد أن جعله سقيم، كأن هذا أضف إليه الأمر المعنوي، يعني بدأ بالحس الذي هو سقيم وضعيف ثم نقله إلى إلى إلى ماذا؟ إلى المعنى، أو نقول بدأ أيضا بالمعنى الذي هو السقم وشيء له أعراضه وليس شيء يعني ليس شيء ملموسا بدأه. ثم كذلك قال متيم وهو أثر عن المرض، متيم إثرها، ثم قل لم يفد، ويستدعي هذا أن يكون مكبولا، لم يفد مكبول، وانتهى إلى هذه الصورة المقيدة التي شخص هكذا همد في الأرض. واضح بانت سعاد فقلب اليوم متبول، متيم إثرها، لم يفد مكبول. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول. بدأ هنا على عادة الشعراء في وصف الحبيبة بعد أو عند الرحيل. فالبعض قال لي من قبل، أحد الدكاترة يعني قال لي، أنا كنا نعمل دراسة عن البين يعني كما أخبرني، فيقول يعني أنا لا أدري لماذا الشعراء بعد أن يذكر الفراق والبين وكذا يدخل في الأوصاف الحسية والجمال وكذا. فنبهت إلى شيء، هو أنه الآن يتذكر وليس يصف، أو من أول ما يبدأ من الوصف فهو يتذكر بهذا أشياء كانت له في الماضي، هو لا يتمتع الآن وهي ترحل، فمن حقه أن يبكي على كل ما كان في الماضي حتى لو كان حسيا، لأنه الآن تحول معنويا. فهمتم؟ يقول وما سعاده، ينفي عن سعاد أن تكون شيئا. وما سعاد غداة البين، الغداة هي النهار بالغداة والعشي، قالوا كل ما يعني حسب السياق يمكن أن تحملها على التبكير وقد أغتدي والطير في وكناتها، يمكنك أن تحملها على كل النهار بالغداة والعشي كما في القرآن، ويمكنك أن، لكن هنا في السياق ماذا؟ بالتبكير أم؟ عادة يرحلون في التبكير. غداة البين إذ رحلوا، إذ رحلوا هذا ظرف صح؟ وغداة البين ظرف، فما تفسيره؟ قالوا في ذلك ثلاثة أوجه. قالوا إما أن يكون بدلا من الغداء، يعني وما سعاد غداة البين، وما سعاد إذ رحلوا، فانتقل من غداة البين إلى ما هو أدق تفصيلا والذي هو بدل جزء من كل، غداة البين إذ رحلوا يعني لحظة الرحيل، فيكون بدلا. ويمكن أن يكون ظرفا ثانيا، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، فهو ظرف ثاني. ويمكن أن يكون ماذا؟ ظرفا للبين المذكور، وما سعاد غداة البين، البين هذا إذ رحلوا يعني حين رحلوا، وهذا قد يكون والله أعلم أصح، لأن البين هو الذي يناسبه إذ رحلوا، لأن الغداء ليست وقتا لكل البين، لكنه انتقل من الجملة إلى التفصيل. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا، يعني وما سعاد وقت في الصباح وقت الرحيل، فانتقل من الأعم إلى أخص أو من الكل إلى الجزء. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغنوا، الأغن هذا موصوف لمحذوف وهو الظبي، الظبي الأغن الذي في صوته غنة، ودرستم في التجويد أنها صوت لذيذ يخرج من الخيشوم، وعرفه بعض الفقهاء أو بعض الشراح بأنه كابن هشام نقل عنهم يعني بعض أهل اللغة أنه كالصوت الذي يدور في الشجر، يحدث صفيرا، لكن هو صوت الغزالة، هذا صوت الأغن يعني، ويقول كأنه يقول فيها غنة في الكلام، طبعا مش خنفة لكن فيها غنة في الكلام، كأنها تتكلم باحتراس أو تتكلم يعني تخرج الكلام بالكاد وكذا، فكأنها يعني تحبس الكلام فتسد اللهاء من الداخل فيخرج صوت بعض البنات كده تميز السنة تلاقي خنفة خفيفة كده، لكن مش معناها مش خنفة تبقى رغاية لت وعملة خنف، لا هي خفيف واضح. إلا أغن غضيض الطرف مجحوله. غضيض الطرف هذا من معنى غض الطرف أو غضاض الطرف يعني القصور، قصور النظر وفتور في النظر. وإذا قرأتم الشعر القديم فهذا يحدث من أمرين في الشعر القديم أو من المرأة، إما أن من الخجل الشديد، من الخجل ومن طبيعتها أنها قارة في البيت كما قال امرؤ القيس في قاصرة من كل من قاصرات الطرف يا جدعان لا فهمنا يا مولانا من القاصرات الطرف لو دب محل من الذر فوق الإثم منها لا أثر، حينما قال له الويل إن أمسى ولا أم هاشم قريب والبسر تشكر. نعم لا يقول نشيم بروق المزن أين مصابه ولا شيء يشفي منك يا ابنة عفزرة من القاصرات الطرف. ففهمت من قصر الطرف أنها تمكث في البيت، فلما مكثت في البيت كانت رقيقة الجلد حساسة لا تعمل في الشمس، الخادمة أو لا تعمل في الشمس أو الأمة أو كذا جلدها سميك ثخين واضح يتحمل، لا تستطيع البعوضة أن تقرصها ربما واضح. فيقول من القاصرات الطرف، فلما لزم من قصر الطرف أن تكون هذا إشارة إلى المكوث في البيت، فقال ماذا؟ قال لو دب محول من الذر نملة طفلة، محول من الذر يعني نملة طفلة، لو دب محول من الذر فوق الإتب منها لأثره واضح؟ وهذا مما يفسر به قاصرات الطرف في القرآن، لأن هناك تفسيرين في القرآن، هناك تفسير بأنهن يقصرن الطرف على أزواجهن لا ينظرن إلى غير الأزواج واضح؟ وهذا معنى بارد في الحقيقة، يعني المرأة الشريفة في الدنيا لا تنظر إلى غير زوجها واضح؟ يعني فهذا الأصل يعني، فليس هذا عادي يعني، يعني ليس المطمع الكبير، هذا المطمع العادي واضح؟ من القاصرات الطرف هنا تفسيرها في القصيدة التي كانت قبل نزول القرآن، من القاصرات الطرف لو دب محل من الذر فوق الإتب منها لأثره، يعني قصور الطرف دلالة على مكثها وأنها لا تخدم ولا تخرج، فهي منعمة في البيت. فقاصرات الطرف يعني خجلات خفيرات يمكثن في البيوت فهن منعمات، كل هذا يتبع معنى قصور الطرف، يدل عليه أن امرؤ القيس سبكه في بيت واحد من القاصرات الطرف ثم أكمل في نفس البيت لو دب محل من الذر فوق الإتم منها لأثر. بين كلمة الطرف وبين لو دب محل شرح كبير شرحناه في القصيدة، من القاصرات الطرف لو دب محل، هذا يحتاج منك لأن تستحضر هذه المعاني وهو يتلو هذا المعنى، فهمتم؟ نعم. فكذلك يقول وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف، هذا وجه، لكن هذا الوجه غير جائز هنا أو غير حاضر، لأنه قال إذ رحلوا غداة البين إذ رحلوا، وهذا ليس مقام الدلال والخجل وقصور الطرف، فنحمله على المعنى الآخر من قصور الطرف وهو ماذا؟ القصور الخلقي الطبيعي، وهو ما شرحته لكم من صفة العين العربية عند المرأة، فيها صفتان رئيسيتان، أول صفة الحور، الحور هو أن تكون المقلة كبيرة، هذه الصفة العربية الخالصة، ولا يكاد يوجد عرب الآن تقريبا بهذا، يعني تقريبا تقريبا أقول ليس تماما، الجين العربي الصافي تماما لا يوجد أصلا، حتى في بلاد الحجاز والجزيرة، بلاد الحجاز اختلط بها غير العرب كثيرا، والأطراف في كل المملكة تأثروا بمن يتاخمهم واضح؟ فترون بحسب كل مكان، بحسب كل مكان من بكل طرف من أرجاء المملكة ترون تأثرا بالهنود وبالأفارقة في جزء بالأفارقة وكذا، البلاد ما وراء النهر الهنود أو الأفغان والباكستان وكذا اختلطوا كثيرا جدا بالسعوديين واضح؟ يبقى فقط نجد في الداخل، البدو في الداخل تماما، قال هذا ما فيه الجن العربي الصرف، وهذا قليل أيضا يعني بالنسبة للمجموع قليل، الجن العين العربية الأصيلة الصرفة حينما تكون جميلة تكون واسعة، تكون شديدة السواد واسعة المقلة، والعين محجرها كبير حتى ترى المرأة تكون جميلة العين حتى لم تكن جميلة، لأن هذا هيئة أصلا واضح، المحجر كبير والجفن الأعلى كبير فينسدل يغطي من ثلث العين من الأعلى أو ربما نصف العين، هذه صفة طبيعية أصلا، العين من الأعلى تكون منسدلة مغلقة هكذا مع المحجر يكون كبيرة واضح؟ لا تكون العين ضيقة أبدا. هذا مقياس الجمال، ولا طبعا هذا امر اغلبي، مقياس الجمال ليس انه كل عربي لابد ان يكون هكذا، لا، واضح. نعم، فهذا هو هذه الصفه الثانيه. الصفه الثانيه هي النعاس، فهذا هو المقصود هنا غالبا انها طبيعيه، ليس الاول الذي هو من القاصرات الطرف، وكما قال عنترة ايضا دار لأنسة غضيض طرفها، طوع لعناق لذة متبسمه، وان كان بيت عنترة يحمل على الوجهين، الا اغن غضيض الطرف مكحول. مكحول يعني له اهداب، له هذه الرموش، له اهداب كثيفه طويله شديده السواد، وكانه مكحول وهو ليس مكحولا. فيقول: وما سعاد غداة البين اذ رحلوا الا اغن غضيض الطرف مكحول. تلاحظ هنا انه بدا يسهب في الكلام عن حبيبته على عاده العرب في وقت الرحيل، وهذا كله في الاخير سيصب في ماذا؟ هذا تصوير وحكي وسرد يصب في الاخير في الفجيعه الحاصله من رحيلها. لا تنظر، لا ينقطع ذهنك عن سياق الرحيل فتنظر الى انه يا سلام على الجمال، لا، قل يا سلام على ما يخسره حتى تفهم سياق البيت. وما سعاد، لا يقول هكذا: وما سعاد غداة البين إذ رح إلا أغن غضيض الطرف مكحول. أنت هكذا نسيت السياق وبقيت في البيت. وفي القرآن طبعا نفس الشيء، تترك الصورة وتمكث في الآية. لا، وما سعاد غداة، لابد أن تؤدي هذا الشعور، يدخل ماكينة الحسرة، يدخل آلة الحسرة. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، خسرت هذه الصفة وهذه الخلقة وهذه المحبوبة. فهمتم؟ يعني هذا سينتقطب، هذه الصفة موجودة في غيرها، كن هذه من كانت معي في السابق والآن أظلمت الدنيا وفقدتها وكذا وكذا. وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. أنبه إلى شيء مهم جدا، هذه العبارة، هذه العبارة صفة في موقع صفة لا في موقع الحال. لو حملتها على موقع الحال ستجعل كل هذا يقع لحظة الرحيل. الرحيل انتهى في البيت الثاني، الآن هو ينتقل إلى صفة سعاد، فكل ما يأتي هو صفة لسعاد. طيب، وما علاقته بما قبله؟ قلت أشوف، انتبه، دائما يحدث هذا وسيأتي أمثلة معه أو منه هنا. إشارة ثم يبنى تصريحا على الإشارة، أو تصريح ويبني إشارة على التصريح. يعني الشاعر يفترض أنك تفهم ما يريده من الكلام مما لم يقوله، ثم يبني عليه تصريحا. واضح الكلام؟ واضح. مثلا إشارة ثم تصريح، كمان كأمرأ القيس في آل عمرو صباح، أخذ يتكلم عن له وأفعال وفعلته، وقد أغتدي والطير في وكناتها لغيث من الوسمي رائده خالي، فأوحى إليك بمجموع هذه المعاني إلى أن أيامه كانت مستقرة، فلما اطمأن هو إلى استقرار المعنى في نفسك ماذا فعل؟ فلو أنما أسعى لأدنى معيشة، أنت تقول ما العلاقة، يعني إيه المال البنت ومال الكذا ومال الغيث ومال كذا ومال أسعى لأدنى، مرة واحدة قلب لي حكمة وعلو شأن. أنت لا تشعر بأنه دل لك على دل لك بالإشارة في كل القصيدة على هذا المعنى في 51 بيتا، صنع لك جوا هو يفترض أنك تفهم ما يريده، ثم بنى على ما تفهمه بالتصريح. هذا البيت: وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، فأنت فهمت أنه يتحسر على من خسرها، وليس أنه يحكي لحظة فقط وهي ترحل، لكنه ابتدأ من لحظة الرحيل. فلو أردنا ربما أن نصور ذلك في السينما مثلا، في البيت الثاني سيقول: وما سعاد، وهو ينظر إليه ويترحل، وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيض الطرف مكحول، وهي خلاص ذهبت واختفت، فيلتفت ويكمل على المعاني لكن صفات وليس أحوال. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت، ويتذكر الآن ليس ما يرى بل ما يتذكر. هذا يقع في القرآن كثيرا، ترى البناء على إشارة، ترى البناء على إشارة. استعمل هذه التقنية أو هذا الأسلوب في البحث عن عن علة ورود الآيات التي تظهر أنها منقطعة عن السياق. هي منقطعة عن السياق الذي تراه مكتوبا، ليست منقطعة عن السياق الذي تفهمه من المكتوب. الشعر إشارة والكلام العالي إشارة، وأعظم أبواب أبواب الدراسة في الكلام العالي الإشارة. الإشارة بمعنى أن يدل الشاعر على شيء ويريد شيئا. وأكثر من يلغز في هذا أو عندما أشار في هذا الشعراء القدماء. ولهذا شعرهم كما نقول سلاح ذو حدين، إما أن تفهمه تماما ستكون متيم إثره، لم تفدى مكبول واضح؟ ستكون متيما بالفعل، لن يوازيه كلام إلا كلام الله سبحانه وتعالى، لن يوازيه كلام، وإلا لن تفهمه فستراه مجموعة من الكلام المتداخل المغلوط الذي لا تدري ما أوله وما آخره وما علاقة بعضه ببعض، إما هكذا وإما هكذا. لكن لو فهمته بحق فعلا ستنبهر به ولن يقوم له عندك كلام. لماذا؟ لأنه أصلا هذا النظم فوق طاقات العصريين، الإنشاء بهذا الشكل فوق الطاقات. نحن شعرنا هادئ صريح في المعاني، قريب، فيه مناورات، يعني فقط مناورة هكذا، لعبة حركة كده تعجبك لكن خلصت انتهت. لكن قوة السبك والنظم، هذا نص عليه ابن رشيق، قال ربما المتأخرون عندهم معاني كثيرة جدا لم تكن عند الجاهليين. هذا صحيح، ترى في الأشعار المتأخرة المعاني الكثيرة جدا، مما جعل ابن الأثير في الأخير، شكرا، مما جعل ابن الأثير في الأخير يرجح أو يحب أشعار، بعدما قال حفظت كل الشعر الجاهلي ثم حفظت أشعار الثلاثة أبو تمام والمتنبي والبحتري، قال وجدت فيها من المعاني ما لا يوجد في الشعر الجاهلي كله وكذا. صحيح، لكن غره هذا. ابن رشيق يؤكد يقول نعم المتأخرون المحدثون عندهم من المعاني الكثير لأن حياتهم توسعت أصلا جدا، واضح؟ والمعاني وكذا والنواحي الأدبية، بخلاف شخص في الصحراء يعيش وكذا ويستنبط الحياة من نبتة الأقحوان، يرى زهرة أقحوان هذه أسنانها، واضح؟ وكعب بن زهير هنا يأخذ حر الهجير من الجنادب، جراد الأرض، يعني صراصير الأرض تركض في الأرض لا تطير، لا تستطيع تركض، واضح؟ يعني يأخذ الحياة، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، رأيت؟ القرآن أعطيت الشيء الجاهلي. نعم، نعم المعاني كثير، لكن القضية قضية نظم. القوة السبكية في النظم عند القدماء لا يوازيها كلام. ومن طرائق هذا أنهم يبنون، يعتبر عندهم النص والإشارة في قوة وضوح واحدة، يعني يبني على الإشارة كما يبني على النص. أنا قلت، أنت قلت كذا، ما هو ما أنا قلته، أين قلت؟ قلت كذا، ما تفهمتش، تفهمون؟ يعني النص يسير هكذا، جزء هكذا التصريح وجزء الإشارة، فيبني على الإشارة ويكمل بنص، ثم يبني على النص بإشارة وهكذا على التبادل، واضح؟ فهو هنا يكمل من الإشارة التي أنت فهمتها، فهمت ماذا؟ أنه يبكي عليها وكذا، فتحول عن لحظة الرحيل وصار يصف حالها، وإلا فليست هي تضحك وهو يرحل، يعني إذا ابتسمت، حتى قال إذا ابتسمت، وإذا تدل على تكرار الفعل، فبدأ يصفها، قال تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلوله. قال تجلو، تجلو هذا من الجلاء وهو الانكشاف، تجلو يعني تكشف عن، تجلو عوارض، العوارض جمع عارض أو عارضة، وذكر ابن هشام فيها ثمانية أقوال ونحن شرحناها عندما شرحنا بيت امرئ القيس، ومثلك بيضاء العوارض طفلة لعوب تنسيني إذا قمت سربالي. وأقرب الأقوال هي أنها ما يظهر من الأسنان أو الناب وما يليه من الأسنان إذا ابتسمت، ورجحت هناك أنها تكون الناب وما يليه من الأسنان لأنها تكون في ظلام وظل من الفم، فإذا ابتسمت وجلت عن هذا وكشفت عن هذا فهذا يدل على شدة البريق، وهذا ما يدل عليه السياق، شدة بريق الأسنان. والعرب عندهم مذهب في ريق المحبوب، وتحدث عنه الشيخ عبد الرحمن بن علوي الثقاف في كتاب العود الهندي، وذكر بعض الأحكام الفقهية وكذا حول هذا الأمر، واستطرد فيه جدا، وقال العرب عندهم مذهب في المحبوب، يعني إذا أرادوا أن ينالوا شيئا من المحبوب يكون الريق. ولما تحدث عنه فقهيا وتحدث عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، وأن هذا فيه إشارة عند الفقهاء، يعني أن اختلاط الريقين لا يؤدي إلى الإفطار، أنه سيختلط الريق، واضح؟ وكذلك لما قالت سيدة عائشة رضي الله عنها كان آخر عهدي بالنبي صلى الله عليه وسلم أن اختلط ريقي بريقي، عن ريق السواك، واضح؟ لأنها جهزته له وأعطته إياه وكذا. فتلاحظون هناك إشارة لحب هذا الشيء. الدكتور عبد الله الطيب تعمق أكثر في هذه المسألة، الدكتور عبد الله الطيب تعمق أكثر في هذه المسألة في كتابه المرشد في صاد أشعار العرب. قال لأن العرب بلاد العرب بلاد حارة، لأن بلاد العرب بلاد حارة، واضح؟ قال والبلاد الباردة جدا تفسد الأسنان، البرد فيها يفسد الأسنان، ولذلك لا يستعذبون هذا ولا يحبونه ولا يركزون على مظهر الأسنان. كان عندكم في هذا الوقت أخ شيشاني هنا يجلس اسمه عبد الرحمن شديد، كان يجلس هنا وسألته أمام موجود في التسجيل، سألته أمام الإخوة وقلت هل بالفعل البرد يتلف الأسنان ويقبح مظهره؟ قال جدا. فهذا كان كلام الدكتور عبد الله الطيب. قال ولذلك من مظاهر الجمال عند العرب وكذا جلال حتى نستعمل السواك، وبمناسبة السواك ليس من شغل الأراك فقط، السواك بأي شيء، المهم أن تزال الزهومات وما يتراكم على الأسنان وكذا، لأن هذا في عرف العرب يعني محبوبا يعني، واضح؟ ومن ناحية فقهية تحدث الشيخ، هذا مفتي شافعية حضرموت، الشيخ عبد الرحمن علوي الثقاف، هذا مفتي شافعية حضرموت ومن الصوفية، ولكنه هو والشيخ الطاهر بن عاشور أكثر من وجدتهم من رجال الدين إذا صح التعبير أو من رجال الشريعة والفقه من يفهمون الشعر، الشيخ عبد الرحمن علوي الثقاف والشيخ طاهر بن عاشور صاحب التفسير، أدباء، نقاد أدباء مع كونهم فقهاء ووعاظا. نعم، فالشيخ الثقاف له كتاب اسمه العود الهندي في أمالية على ديوان الكندي، كندي الذي هو المتنبي، نشأ في بني كندة يعني في الكوفة، بنو كندة الذين هم رهط امرئ القيس مكثوا في الكوفة في الإسلام، فهو نشأ فيهم يعني، لكن مختلف من أبوه، هل هو كندي صليبة كذا، ورجح أنه ليس كنديا بل هو نشأ في بني كندة فقط وكذا. المهم ففي هذا الكتاب نبه على جانب فقهي من هذه القضية، وقال هل البصاق أو هل الريق مستقذر؟ فقال ما يعني هذا مثال على التفريق بين الشيء في معدنه وخارج معدنه. قال إذا خرج من الفم اختلف حكمه، صار بصاقا خبيثا، بزاق تفاف. إذا خطب المادة هي في الفم، قال في معدنه مستعذب وطيب وليس مما يستكره، ولا بأس إذا كان الحبيب مع الحبيب وكذا، وابتلع بعضهم ريق الآخر وكذا، بل هذا من المحبوب عند العرب، وأورد على هذا أشعارا كثيرة في عدة صفحات من كلام، منها هذا الموضع تجلو عوارض ذي ظلم. ذي ظلم هنا صفة لمحذوف وهو الفم أو الثغر، تجلو عوارض ثغر ذي ظلم، والظلم معناه اللمعان والبريق، تجلو إذن لابد أن تقدر قبل ذي ظلم فم، إذن تجلو عوارض أي تجلو أسنان ثغر ذي ظلم يعني ذي بريق، الظلم هو بريق الأسنان، لمعان الأسنان يعني إذا ابتسمت وجدت الأسنان لامعة من الريق الذي يطلى أو تطلى به الأسنان. وهذا عندهم له هناك نقطة مهمة يا الإخوة، هذه أشياء بعدت عنا جدا، صرنا يعني نتعامل بالكتل وليس بالصفات. امر القيس له بيت غريب جدا في المعلقة في هذا، لما قال ماذا؟ ها؟ لا لا لا لا، لما قال تصد وتبدي عن أسير وتتقي بناظرة وحش وجه مطفلي، لا لما قال لحظة حصرت بفودة رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي مهففة بيضاء غير مفاضة ترائبها مسقولة كالسجنجل كبكر. قال كبكر مقاناة البياض بصفرة، كبكر كبيضة بكر يعني ناعمة نقية البشرة، مقاناة البياض بصفرة، الصفرة هي الحمرة، البقرة الصفراء في القرآن في بعض التفاسير أنها البقرة الحمراء، يعني البقرة الأحمر اللي احنا نشوف البقرة الأحمر الزاهد مش صفراء الأصفر بتاعنا، ليس هذا يعني. والحصان أحيانا الحصان الذي هو أحمر الكميت، قالوا في بعض الكتب في الشروح وجدت أنه إذا كان ذيله ليس أسود كان ذيله أحمر، قالوا أشقر، قالوا هذا الأشقر إذا كان أحمر وذيله أحمر، واضح؟ ليس أسود، إذا كان ذيله أسود ولونه أحمر مائل إلى الدكنة هذا الكميت. فقالوا إذا كان في جسمه كالكميت لكن ذيله أحمر قالوا أشقر، واضح؟ فالصفرة تقريبا هي الحمرة عند العرب أو درجة منها، العرب عندهم الألوان مجملة ليست يعني البنيات أحمر، البنيات أحمر، الأصفر الأشهب مثلا، لا يوجد أشهب بمعنى الأبيض أبيض، أشهب هو الرمادي، الأشهب هو الرمادي، مش اسمه رمادي، هو أشهب، يعني أبيض يخالطه سواد قليل أو نقط من السواد، لأنه ليس يوجد بياض بمناسبة كما تقول في كتب الخيل، لا يوجد بياض في الفرس، بياض بياض صرف لا يوجد فيه شيء حتى لو عن قرب تراه، بياض الصرف الصرف لا يوجد، الذي هو أبيض ناصع خالص تماما لا يوجد، وإنما هو الأشهب. واضح؟ طيب، قد أخطأ وقد أصيب فيما أقول يعني. فيقول كبكر مقاناة البياض بصفرة، ثم يقول غذاها نمير الماء غير المحلل، يعني تشرب من الماء الذي الماء الصافي الذي لم يحل فلم لم لم يحل لم يأتي أحد فيه فلم يعكر وكذا، فشربت ماء صافيا، ويقولون هذا له أثر في غضاضة الجلد وفي صحة الجلد، فهو يلاحظ شيئا كهذا لأنه جعلها منعمة جدا، جعلها تضحي فتيت المسك فوق فراشها، في الجاهلية يفرش لها المسك على الفراش قبل أن تنام، فمن هذه يعني التي كانت صاحبتها وكذا. واضح؟ فكذلك هنا تجلو عوارض ذي ظلم، هو يلاحظ لمعان الأسنان عند الابتسامة، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل. منهل هذا من النهل، اسم مفعول من النهل، وهو الشرب مرة واحدة. منهل بالراح، الراح من أسماء الخمر، الراح من أسماء الخمر، معلول، كأنه هنا بالراح معلول يعني سقي مرة أخرى، فالسقي مرة بعد مرة هذا العلل، السقي مرة واحدة هذا النهل. فيقول تجلو عوارض، بدأها بالفعل تجلو، وجعله فعلا مضارعا ليصور لك الأحداث تحدث أمامك، تجلو تجلو عوارض ذي ظلم، تجلو عوارض الأسنان ذي ظلم، يعني الاختصار عوارض ثغر ذي ظلم، ليركز ذهنك على الصفة، يعني إذا ابتسمت. هذا يشبه عند عمر قوله ماذا؟ تراه إذا مفتر عنه كأنه حصى برد أو أقحوان منور، صح؟ تراه إذا مفتر عنه كأنه حصى برد أو أقحوان منور. ويشبهون الريق بأنه خلط، يذكرون عادة شيئين، وأحيانا يذكرون أشياء يعني، لكن هذا قليل، أشياء أخرى، لكن الأساس في الذكر شيئان، الأشهر الخمر ثم المسك، لما قال عمر بن أبي ربيعة يمج ذكي المسك منها مقبل نقي الثنايا ذو غروب مؤشر، تراه إذا مفتر عنه كأنه حصى برد أو أقحوان منور. حصى برد يعني العرب كان إذا نزل البرد الثلج قطع بحجم الأسنان، قطع البرد الثلج، هذا الأبيض عند العرب مميز جدا لا يرونه في أي مكان، واضح؟ يعني لا يرونه هكذا حوله. والأقحوان المنور، شجر نبت الأقحوان، تعرفون النباتات التي تزرع في الحديقة التي هي قلبها أصفر وأوراقها مرصوصة هكذا منضبطة جدا، فيشبهون بها في البياض وفي الرصف أنها صف واحد، ليست بثعل، ثعل يعني تتركب الأسنان على بعضها، فيشبهونها بظهر الأقحوان في البياض وفي دقة الصف تنصيب. واضح؟ فيقول تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت. انظروا إلى الشعراء، هناك ثقافة عندهم في الكلام، تراه إذا مفتر عنه، فتر أن ابتسمت، تراه إذا مفتر عنه كأنه حصى برد أو قحوان منور، تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل. هذه العبارة ما ترون إعرابها؟ كأنه منهل بالراح معلول، كأنه منهل بالراح، طيب فقط صفة؟ سننظر. إذا لاحظ أنها كأنه منهل، يعني طبعا يجوز أن تكون استئناف، يعني وصف جديد، كلام جديد، كأنه منهل بالراح معلول، ويجوز إذا نظرت إلى أنها حالة دائمة لها أن تقول صفة، وإذا نظرت إلى أنه ينظر إلى لحظة الابتسام فتقول حال. فهمتم؟ هذا يحتاج منك إلى أن تفهم. حينما يشبهون ريقها بالخمر يقصدون أن يكون في الشكل أم في الطعم والريح؟ الحق أنه الطعم، الطعم يعني يكون عن قرب، وأما الريح يكون المسك. واضح؟ الآن نحن في ما منه الحال سيكون ابتسام، صح؟ ابتسامة. ثم يقول كأن هذا الثغر الذي ابتسمت فلمعت الأسنان بهذا الريق كأنه منهل بالراحمة، كأنه سقي مرة ثم مرات بالخمر. إذا نظرنا إلى الواقع الذي يتحدث فيه هو مجرد الابتسام سنرى الخمر لا يؤثر هنا، فلا صح أن يكون حالا، لأن الحال يعني ربط الكلام بالزمن، فما فائدة أنها وهي تبتسم كأنه فيه الخمر؟ لمعان لا لكن ربما في الريح والطعم، وهذا لا يكون إلا عن قرب، كما قال عن طرف المعلقة. ماذا قال؟ إذ تستبيك بأصلتي ناعم عذب المقلد. لا هناك بيت آخر، سبقت عوارضها إليك من الفم، وكأن ثارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها إليك من الفم. انظر، ثارة تاجر، ثارة التي هي الحقة الحميرية ذكرها القيس، وريح سنا في حقة حميرية تخص بمفروك من المسك أذفرة، فهي علبة تستورد ولا يأتي بها إلا الأثرياء، والأثرياء عند عربهم الأشراف، واضح؟ فيها مسك، وتاجر، التاجر عند العرب يسافر إلى الهند وإلى الشام وإلى اليمن وكذا، فالتاجر عند العرب يذكر في الشعر، هذه من ثقافة اللغة لابد أن تفهمها، كلمة تاجر عند العرب يعني يأتي بالثمين، تاجر جاء بالتجارة، ليس العرب لا يغادرون أرضهم إلا التجار، واضح؟ وكأن فارة تاجر، عن طرف المعلق، وكأن فارة تاجر بقسيمة، فقسيمة اختلفوا فيها، قسيمة قالوا هي القسيمة مرأة وسيمة يعني، أو قسيمة علبة أو كذا، سبقت عوارضها، هذه العوارض إليك من الفم، يعني كأنها ستقبل عليك ولكن ريح الفم، ريح المسك سبق إليك من الفم، وكأن فارة تاجر بقسيمة سبقت عوارضها، يعني كان هناك سباق بين العوارض وبين الريح، فالريح سبقت العوارض، سبقت عوارضها إليك من الفم، والعوارض تأتي ثانية، لكن هذه السبعة شوف أشعار. فهمتم الكلام؟ فلما ذكر الريح ذكر المسك وليس الخمر، صح؟ طيب هنا أذكر الخمر فقط، وهو ينظر تجل إذا ابتسمت فلا علاقة له بالحال، فلا يعني يبتعد أن يكون حالا، خدت بالك النحو بيعمل إيه؟ صح؟ طيب عندنا وجهان آخران، أن يكون استئنافا وأن يكون صفة، ولعل الصفة الله أعلم يعني أحسن، لأنه لماذا يستأنف كلاما وهو في السياق في نفس المنطقة يعني في نفس الثغر، فكأنه أيضا يصف هذا الثغر من صفته، حتى لو كانت صفته هذه حاصلة وأنا أتكلم، لكن ليست حالا، لأن كلمة حال كونه كذا فيدل على أنه معه في نفس خط التأثر، لكن صفته كذا حاصلة الآن وقبله وبعده، واضح؟ فإذا وصل بعد ذلك خارج هذا السياق إلى التقبيل سيرى الخمر، فهذه صفته الدائمة، فلعل الصفة هنا أرجح إن شاء الله، أن تكون هذه الجملة كأنه منهل بالراحة معلوله صفة للراح للثغر. وترون هنا انظر كلمة إذا ابتسمت، كلمة إذا خطيرة جدا، تخيل لو قال تجلو عوارض ذي ظلم إن ابتسمت، يعني ما تبتسمش يعني أو الكآبة يعني. لا تبتسم، شوف الآن فاهم الحمد لله. طب لو ابتسمت. لكن إذا ابتسمت، إذا نبهتني إلى أن أغير موضع بيت في معلقة امرئ القيس، إذا لما قال إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفلي، كلمة إذا أصل السياق ماذا؟ قال خرجت بها تمشي تجر، أصل السياق في رواية الأصمعي هكذا، انظروا تأملوا، خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرحلي، فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي، حصرت بفودي رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخلي، إذا التفتت نحوي تضوع ريحها، إذن هي تلتفت معه وهو في المكان، تلتفت نحوه، هي معه وهو هصر بفودي رأسها، فما قد تلتفت نحوه يعني، فأخذت أفكر في هذا، فلفتني كلمة إذا، ظلت إذا تلعب في رأسي سنوات. وظلت أجرب موضع البيت في القصيدة، فوجدت أن الموضع الذي يصلح فيه إذا المسافة الطويلة، المسافة من الخروج من الدار إلى الوصول. وعلى الطريقة الصحيحة إذا أردت أن يعني أن ترجح وجها في الأدب، لا تسارع أقول هذا هو صح، لا، هناك طريقة، هناك منهج. ما هو؟ أن تفترض الافتراض وأن تجربه مع المعاني جميعا، وإذا اتسق لك وإذا اضطرد لك فهذا علام الترجيح. فأنا رجعت ورادعت هذا البيت بعد خرجت بها تمشي، فوجدته يقول خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرحلي، ثم يقول فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. فلما أجزنا، أدي أول حاجة، فلما أجزنا ساحة الحي، ساحة ليس ساحة الدار، ساحة الحي، وانتحى بنا، انحرف بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. حقف يعني دائرة تصنعها هكذا كالطبق الكبير، تصنعها الرياح، تشبه الدوامة تصنعها، ويكون في باطنها الرمل يتقاطع كالشطرنج هكذا. هذه تسمى ماذا؟ ذي ركام عقنقلي. العقنقل هي هذه التداخلات التي تعقدت، عقد الرمال عقنقل. لماذا؟ تأتي الرياح هكذا وهكذا وهكذا فتصنع موجات تتداخل، فترى التقاء الموجتين مرتفعا هكذا. هذا إشارة إلى ماذا في شعر ابن القيس؟ إلى أنه لا يمشي فيه أحد. فيقول فلما أجزنا ساحة الحي ثم انتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. هذا معناه أنهم مشوا كثيرا جدا، صح؟ إذا التفتت نحوي في الطريق، وهذا الأليق أن تلتفت نحوه، وإذا تدل على التكرار، فانظروا السياق هكذا الذي رجحته. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرحلي. إذا التفتت نحوي، هي تسير بجواره لأنها تسحب ذيلها على أثرهما. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. فلما أجزنا ساحة الحي، يعني ظلت تلتفت نحوه وهذا لائق، واضح؟ فلما أجزنا، والبيت الثالث مليء بالدلالة على ماذا؟ على طول هذه المسافة التي يجوز أن تلتفت نحوه فيها، بإذا، أولا بإذا، وثانيا بهيئة المشي. يعني الشاهد الأول إذا يدل على التكرار، والثاني هيئة المشي، يعني تمشي بجواره فتلتفت نحوه، لكن كيف صارت وجها لوجه معه تلتفت نحوه؟ يعني كأنه، كأن المعنى غير، نعم جائز عقلا لكن غير راكب عادة، يعني واضح؟ كأنه من يعني منفور منه، يعني أو يعني ضعيف، ضعيف الربط، ضعيف الصورة، فهمتم؟ لكن يجوز. خرجت بها تمشي تجر وراءنا على إثرنا أذيال مرط مرحلي. إذا التفتت نحوي تضوع ريحها نسيم الصبا جاءت بري القرنفل. فلما أجزنا ساحة الحي وانتحى بنا بطن حقف ذي ركام عقنقلي. حصرت بفوضى، التفتة الأخيرة بقى، حصرت بفوضى رأسها فتمايلت علي هضيم الكشح ري المخلخل. فإذا هذه شغل يعني عملوها كبير، نبهتني إلى شيء كثير. يعني فكذلك يقول إذا ابتسمت تجلو عوارض ذي ظلم. إذا ابتسمت يعني كأنك يمكنك أن تقول كلما ابتسمت، إذا أنت ابتسم كثيرا. تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلول. وانظر إلى الأسلوب الذي اتخذه في الشطر الثاني، يقول كأنه منهل بالراح، وأوهمك أن الكلام انتهى، ثم قال معلول. وأصل النظم ماذا؟ أصل التركيب كأنه منهل معلول بالراح، ويتعلق الراح الجر المجرور بالنهل وبالعلل. لكن لو قال كأنه منهل معلول بالراح فقد درج لك المعنى، لكن هنا صنع معك أسلوبا ومناورة، لأنه أوهمك بانتهاء الكلام كأنه منهل بالراح، فلما جاء بالراح أوهمك على الغالب، على غالب طبعا يستخدم أغلب سياقات الكلام، أنه تم الكلام. وسأذكر شيئا آخر، ثم قال معلول وعكس النهل أو زاد على النهل وعلقها أيضا بالراح، فأتى بصدمة يسمى بالصدمة الأسلوبية، يعني واضح كأنه منهل بالراح، تفهم أنت بل معلول ليس فقط منهل، يعني سقي مرة بل سقي مرات، ولكن أتى بهذا المعنى في نفسك الذي هو بل كذا بعد بعد أن أوهمك بتمام الكلام بقوله بالراح معلول. والدايستوب عندهم اللي هو كان زي ما عند ابن القيس كثير يفعله كلام صباحا إذا فطار السلائك الوصول. نعم. وحصرت حصرت بغصن دي شماريخ ميالي. أصلها حصرت بغصن ميال دي شماريخ لأن ميال صفة الغصن ودي شماريخ أيضا، لكن كان ينبغي أن يقدم الميال لأنها ألصق ثم ركب الشماريخ. واضح؟ طيب تفضل. لما توقف في البيت السابق أغن البيت كم؟ السابق أغن غضيض الطرف معكم. نعم. توقفنا في شعر ابن أبي ربيعة عندما قال بعيدة ما هو القرط صامتة الحجل. أنت فاكرة البيت ده؟ بعيدة ما هو القرط صامتة الحجل. لا إشارات هنا أغن الصوت والمنظر العين وشكل العين. صحيح. ولذلك قلت الهيئة هنا المقصود الهيئة الخلقية وليس ليس الحركية. يعني احنا ما قلناش ايه الرابط بين صوتها ويعني لا ليس رابط هو لا صحيح صحيح. البعض اخذ على عمر بن ابي ربيعة انه قال بعيدة ما هو القرط صمت الحجلي، هذا اشارة الى طول العنق. وهذا أنا لي مذهب في هذا وأكتبه في قضية واحدة القصيدة، أكتبه الآن بحثا في واحدة القصيدة. يعني حزم القرطجني قال ينبغي أن يؤتى بالأفعال المناسبة، هكذا الشاعر ينبغي أن يراعي الخريطة الذهنية عند الناس. لكن فلنفترض أن هذا الشاعر يعجبه هذان الأمران، وهو أوحى في الكلام بأنه يعجبه هكذا، هو أراد أن يعجبه طول العنق فقال بعيدة ما هو القرط، يعني جعل الحلق اللي سميه حلق مدلدل، جعل الحلق هكذا بعيد يعني يتأرجح فدلالة على طول العنق، ثم أراد أنها ليست نحيفة وأن الأقدام مكتنزة فقال صامتة الحجلي، الحجل الذي هو الخلخال، فتلبس الخلاخيل لا لا لا يعني لا تظهر إذا مشت بأقدامها لا يظهر لها صوت. لماذا؟ هناك غصة في الحلق في غصة في القدم، يعني هو يكاد ينكسر يكاد. هو نفسه قال عمر بن أبي ربيعة له بيت يقول يكاد الحجل من غصص إذا تستأتيه ينكسر، صح؟ لا أذكر البيت، يعني تكاد إذا أراد أن تلبسه ينكسر من هذا من غصص، يعني أنه يغص بالحجل. هو أراد أن يصف العنق وأراد أن يصف الحجل. وكذلك هنا ما العلاقة بين الصوت أو كذا؟ يمكن طيب لو ذكر الرقبة ما العلاقة بين الرقبة وبين كذا وكذا؟ وبالمناسبة هذا أخذ على القياس في المعلق، قالوا ما العلاقة بين هذه، من أصلا قال لك إن هناك علاقة تأخذها من غير الشاعر في هذا الباب؟ هو قالوا لابد أن يرسم وأن يبدأ بالتدريج وأن يرسمها هكذا، هو أراد أن يجمعها لك على غرض عنده، هو أراد أن يقول لك هذه ملاحظاتي على هذا الترتيب الذي أتى به. واضح؟ فكذلك هنا إلا أغن غضيض الطرف، أغن يعني له صوت كذا، ثم لاحظ مع هذا الصوت الغن أنها غضيض الطرف عينها فيها الجمال الذي شرحناه مكحول فيها، طبعا غضيض الطرف ومكحول قريبة واضح، لكن غضيض الطرف هو لاحظ هذين. طب لماذا لم يذكر شيئا آخر من الجمال؟ لماذا لم يذكر مثلا الحور؟ لم يذكر الحور، يعني جائز أن تكون هذه الصفة لزرقاء العين، وبعض العرب فيهم زرقة، زرقة في العين من قديم من أهل المدينة. واضح؟ لماذا هذه جائز أن تكون زرقاء العين وهي غضيض الطرف مكحول بالنظر إلى الرمش أو الأهداب؟ واضح؟ وينفع تبقى عينيها زرقاء أو خضراء والروج سوداء؟ ينفع؟ أنا بسأل في؟ أنا بسأل سؤال استفساري فعلا، في يعني العين الروج سوداء وكحيلة هكذا والعين مفيش؟ تقول نفسكم مش عارفين موجود؟ تمام. شوية جينات دخلت في بعض كثير. أيوة. إذن هنا غضيض الطرف ما معناها؟ ماذا أراد به؟ إذا كنت قلت متأخر مولانا. قلت متأخر صح؟ هناك قولان أو هناك تفسيران لغضيض الطرف، إما أن يكون خلقيا بالخلقة، وكما قلت عيون العربيات الجفن الأعلى ينسدل والمحجر كبير. واضح؟ فهذا فيه غضاضة في الطرف يعني قصور النظر، كأنها عندها فطور في النظر، فطور يعني كأنها ستنام، هذا فطور، هذا غض الطرف. واضح؟ أو تغض الطرف حياء كلاهما مذكور في الشعر القديم في صفة المرأة في الشعر القديم، ولكن السياق لا يتحمل الثاني، لا يتحمل أن يكون من خجل أو كذا، هي ترحل، بالعكس هي ترنو إليه أصلا، فليس الموضع موضع خجل، هي ترنو تتعلق به وتنظر وتديم النظر، هذا معروف هنا أصلا تديم النظر إليه. يعني الشعر القديم إذا قرأتهم كثيرا في مقدمات الشعر الجاهلي ترونهم يذكرون المرأة وأنها يتعلق نظره بها ونظرها به ونظرها به. نعم. طيب، يقول: تجلو عوارض ذي ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل بالراح معلوله، شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليله. الآن يذكر صفة لحال الراح على عادة العرب أيضا، هذا الراح الذي كان في فمها، كل هذا مغلف أو يأتي في إطار تحت مظلة ثقافة عربية، في هذا أن العربية هنا يصف شيئا هو يتذوق في الحقيقة، تذوقه بالفعل أو بالقوة القريبة أو بالخيال، واضح؟ فهو يصف شيئا تذوقه. والعرب كانوا قديما، لما يقول شجت بذي شبب، شجت يعني شقت، العرب قديما ما كانوا يشربون الخمر خمرا صرفا هكذا، لأن الخمر كانت من ثقافتهم في الشرب ومن إكرام الضيف والكرام، والشرفاء يشربون الخمر، قليل جدا من العرب من لم يشرب الخمر أو كرهها كعمر بن الخطاب رضي الله عنه، لأنه كره حتى بعض زوال العقل. فالخمر عند العرب كما قال محمود شاكر في كتابه نوى صارت مخيف هي شرف، قال سيدنا أبو بكر، سيدنا عمر، سيدنا عمر الأدنى لم يشرب الخمر صح؟ أبو بكر، أبو بكر وسيدنا عمر ربما أنا غفوت يعني. طيب، بعض الصحابة وربما ليس أبو بكر أيضا وحده، سيدنا عثمان أيضا، نعم، أذكر أن أحد يعني أكثر من واحد من الصحابة كانوا لا يشربون الخمر لأنهم يكرهون أن يعني أن تزول عقولهم أو كذا. نعم، سيدنا عمر كان ملهما في أمور أخرى كالحجاب، نعم، بس الحجاب والخمر قضايا قريبة. طيب، لكن الأصل عند العرب، محمود شاكر نبه على هذا في كتابه نما صارت مخيف، وقال لابد أن يوضح هذا حتى نفهم الشعر على أصله، وهذا من هذا مما أكرره وأقول من ثقافة الشعر حتى تفهم كلام العرب. من ثقافة الشعر أو من ثقافة العرب في التعبير عن الخمر أنهم يعبرون بها عن الكرم وعن العطاء وعن إكرام الضيف. لما قال امرؤ القيس في ألعم صباحا: كأني لم أركب جوادا للذة ولم أتبطن كاعب ذاتها ولم أسبأ الزق الروية، يعني الكبيرة الغالية التي كثيرة السعر الثمن التي تكفي كل أصحاب الروية ترويهم، ولم أسبأ الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي. واضح؟ انظر قرنة العطاء الكرم لأصحابه بالخمر مع الدفاع عنهم، يعني ذكر في البيت الأول متعته الشخصية: كأني لم أركب جوادا للذة، يعني للصيد، ولم أتبطن كاعب ذات خلي، كنت مع فتاة كاعب بعد الصيد، ولم أسبق الآن مع الأصحاب، ولم أسبق الزق الروية. أسبق السباق هو الشراء للخمر فقط، يستعمل في اللغة للخمر فقط، سباق للخمر فقط، إذا اشترى الخمر كل سباق يقول سباق سندوتشات، لا، سباق خمر، فمفيش سباق دلوقتي، لذلك اللفظ هيضيع خلاص المفروض يعني، وراجع الخمر بدون السباق. يعني ولا حتى في أي عروبة في الكلام، واضح؟ ويشربونها صرف فقط. المهم، ولم أسبق الزق الروية ولم أقل لخيلي كري كرة بعد إجفالي، يعني بعد أن هرب أصحابي من الغزوة أو من القتال مع أعداء لهم وكذا، كري كرة، فيكرمهم بالخمر ويكرمهم بالقتال، فهو مقرون به. ونبه على هذا كما قلت محمود شاكر. واستمرار القهوة الآن في البلاد العربية، القهوة التي تدور في المجالس وكذا يشربون هذا، من هو أسلم للشرب القديم، وكان القدماء العرب يسمون الجمع من الشباب شربا، لماذا؟ لابد أن يشربوا، كلهم يشربون عادي ولا يسكرون، لماذا؟ الخمر عندهم على مراتب، الخمر عندهم، كلمة شجت هنا يذكر أنها مشجوجة، وهذه مرتبة من مراتب الخمر، واضح؟ المرتبة الأولى الخمر الصرفة، هذا من سيسكر تماما، خمر الصرفة يعني يشرب من الدن كما هو، كما يشربون الآن، لذلك يسقطون تماما، واضح؟ هذا ليس من عادة العرب أن يشربوا في الأصحاب، أن يشربوا الخمر صرفة، هذا يشربه من يعني يقول أنا خلاص لا أريد أن أعي شيئا يعني، واضح؟ لا يشربون الخمر صرفا. وحتى ابن القيس لما قال في آخر الرائية ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا وحتى نحسب الجون أشقرا، الأسود نظنه أشقر والخيل نظنها خرفان، واضح؟ ولكن انتبهوا، هذا دلالة على هذا الأمر، أنه ونشرب حتى، يعني يقول من متعتنا ظللنا نشرب ونشرب ونشرب حتى سكرنا. ولو أنه يقصد ولأنه يشرب الصرفة من أول كسين، صح؟ لكن ونشرب حتى، يعني يذكر أيامه الخوالي، يعني ونشرب حتى، يعني إلى أن، مش حتى معنى إلى أن، نحو على فكرة، نحو عشان تنتبه، حتى بمعنى إلى أن، صح؟ في الأجرومية على فكرة والله الكلام ده، يعني من درس أجرومية سيفهم. ونشرب حتى نحسب الخيل حولنا نقادا، نظل نشرب نشرب نشرب إلى أن نسكر، هذا معناه أنها مخففة، لا يحتاج إلى ونشرب حتى. لكن لو قال ونشرب فنحسب، ما الفرق بين ونشرب فنحسب الخيل حولنا؟ لكن ليس سيزول فقط إلى نشرب إلى، لا، سيزول أشياء كثيرة، لأن حتى نحسب هو يريد أن يقول فيها أطلنا المتعة والمكوث، فيندمج مع السياق، ينسجم مع السياق، فهمتم؟ لو أزلتها انظر ونشرب فنحسب، لابد أن تغير السياق كله، رأيتم؟ ونشرب فنحسب الخيل حولنا نقادا، القضية إذن ليست قضية متعة ومكوث، ستغير ما قبله أصلا. حتى، هذه الحتى بمعنى إلى أن، هذه تعني هذه، وهذه المستجمة مع السياق، إذا غيرتها ستغير كل الصندوق، القصيدة كلها. وكذلك في القرآن، الآية تشبه الآية في صورة وصورة، وتختم هنا بختام وتختم هنا بختام، لو غيرت هذا الختام ستغير الصورة، لابد. طب لا تغير الصورة، لكن سترى أن الصورة ليست هي الصورة القرآنية، فهمتم؟ طيب، فأول شيء الخمر هي الصرفة، أول مرتبة من الخمر هي الصرفة، الخمر الصرفة. الخمر الثانية هي إذا خففت بالماء، مزجت بقليل من الماء أو كثير، لكن بقيت على كل صفاتها هذه الممزوجة، تسكر أيضا لكن بعد قليل، ممزوجة. فإذا رقت جدا لكن بقيت ثورتها وقوة إسكارها، إذا شرب كمية منها، فهذه المشعشعة التي ذكرها عمرو بن كلثوم، ألا هبي بصحنك فاصبحينا ولا تبقي خمور الأندرين، مشعشعة كأن الحصة فيها إذا ما الماء خالطها سخينة، واضح؟ كأن الحصة فيها، كأن الزعفران فيها من حمرتها، فهي باقية على صفاتها، واضح؟ زي موضوع الخمر، تعال تعال أنت عايزها إيه؟ هو يريد أن يقول إن التي ناولتني فرضتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي. وبعد هذه المشعشعة المشجوجة، المشجوجة هي هذه التي شجت بمعنى كسرت، شجت مشجوجة كشج الرأس بمعنى كسرت، إذا وضعت عليها الماء بعد كانت ممزوجة ثم كانت مشعشعة، يعني رقيقة فقط لكن مسكرة، أضفت الماء حتى أذهبت ثورتها قوتها وقوة إسكارها، صارت مشجوجة لكن بقيت فيها الصفات والريح مما يستطعم ومما يستمتعون به وكذا، وفيها على الشرب الكثير يعني لذة خفيفة، لكن إذا وأضفت الماء أكثر وظللت تضع الماء حتى ذهبت بصفاتها ولم يبقى إلا شيء قليل ضئيل لا يؤثر، فهذه المقتولة. إذن صرفة مشعشعة، صرفة ممزوجة مشجوجة أو مشعشعة مشجوجة مقتولة، المقتولة التي أضفت إليها الماء حتى ذهبت صفاتها أصلا، قتلت حتى أظهر من اسمها، قتلت. وشجت التي هي قبلها كسرت ثورتها قوتها، لم يبقى فيها صفة الإسكار خمر، التي قبلها مشعشعة تسكر لكن خفيفة، لماذا؟ سيشربون كثيرا، واضح؟ التي قبلها ممزوجة خففت فقط حتى لا تسرع بالإسكار، التي قبلها صرفة تسكر في الحال. إذن صرفة ممزوجة صرفة، إذا رققت قليلا بالماء أو كثيرا لكن بقيت كما هي في كل شيء فهي ممزوجة، إذا أزدت الماء حتى صارت رقيقة مع بقائها مسكرة مشعشعة، إذا زدت الماء وأضفت إلى رقتها كسر ثورتها شج ثورتها، هذه مشجوجة. إذا أضفت حتى ذهبت بأغلب الصفات ولم يبقى إلا شيء من الريح أو لذة الطعم أو كذا، فهذه يعني بالضبط مية عليها موارد يعني، صح؟ واضح؟ فهذه المقتولة، وهذه التي عناها حسان بن ثابت رضي الله عنه في جاهليته حينما قال إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي، يعني هذه مقتولة، هاتها لم تقتل، أريدها تسكر، واضح؟ إن التي ناولتني فرددتها قتلت، قتلت فهاتها لم تقتلي. تفضل تفضل. تمام تمام. فيقول شجت بذي شبم من ماء محنية، شجت يعني أضيف عليها الماء، بذي شبم كما قال ذي ظلم، تجد عادة ذي ظلم، حذف في الموصوف وأبقى الصفة ذي شبم، الشبم هي البرودة الشديدة كما قال المتنبي وحر قلباه ممن قلبه شبم، من الشبم الذي هو شدة البرودة. شجت بذي شبم يعني شجت يعني شقت، وضع عليها الماء، هذا كله وصف الريق، لابد أن ترجع في كل لحظة إلى الريق، أنه يصف الريق. طيب هذا مثال على طول النفس في المعاني عندهم، وعندهم قدرة غريبة على مهما طال المعنى أن يستحضر الأصل الموصوف ثم ترجع إلى الريق. هو لن يرجع، هو فيه أصلا، يعني هو مع الريق مع كل هذا الكلام، واضح؟ شجت بذي شبم يعني بماء ذي شبم، ذي برودة، من ماء محنية، شجت بذي شبم من ماء محنية يعني من هذا الماء الذي شج به أخذ من ماء آخر أوسع أكثر، محنية، محنية يعني المحنية هي من حضر من الوادي وانخفض في الأسفل فيكون باردا جدا في الأسفل، لأن الرياح تدور حوله وفي داخله فتبرد أسفله ساعة بالضبط. الأماكن المنخفضة عادة في مثل هذه الأودية تكون باردة، لماذا؟ لأن الرياح تدور حولها وتلف في داخلها فتبرد السطح في الداخل وتكون أقرب إلى المياه الجوفية فتكون باردة في الأسفل، لذلك العرب عادة ينزلون، حتى اسمه منزل، بخي اسمه منزل، لماذا؟ العرب ينزلون، المنزل ليس هو تحت السحاب في الأصل، هو صارت تستعمل، هذا التحول دلالي، منزل في الشعر القديم منزل، منزل ينزلون، وهو ليس منزل شقة أو بيت، لا هو منزل للحي، يعني قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي ليس دارا، منزل هو الحي، يعني نزلوه، واضح؟ فهذا لعدة أسباب استراتيجية كما يقال، منها هذا الحماية من الرياح وشدة الحر وكذا وكذا، ومنها اتخاذ حدود لحماية الحي في النزول، ومنها يستعملون الأمطار إذا نزلت فيجعلون لها المجارية في الأحواض وكذا، ولذلك حتى حينما يرحلون تبقى آثارهم التي يتحدث عنها الشعراء هذه الأحواض، واضح؟ طيب، فيقول شجت بذي شبم يعني بذي برودة شديدة من ماء محنية، كل هذا يزيد في معنى البرودة، صاف، هذا الماء صاف، بأبطح أضح، الأبطح هو ما كان قعره من الحصى الصغير، وما كان من الحصى الصغير قعره فهو يعزله عن سخونة الأرض، هذا أولا، ثم هو يجعله صافيا. تعرفون بعض يعني جدتي تحكي لي أنهم كانوا قبل البناء السد العالي كانوا يأخذون الماء الذي يتعكر بالطين ويضعون فيه نوى التمر المدقوق والحصى فيترسب الطين ويبقى الماء صافيا، لابد أن يوضع الحصى، واضح؟ لا أعرف ما تفسيرها العلمي يعني، لكن لا أدري، لا مش هتكلم في الفيزياء أو في العلوم، لكن الأراء دائما حتى إذا ذهبتم إلى بعض المصايف أو بعض السواحل ترون ما كان أرضه من الحصى أصفى حتى الماء يتحرك فوقه، وما كان رملا ترونه متعكرا، ربما لأن الحصى يحجب الرمل فيبقى صافيا، ربما، الله أعلم، لكن أنا تذكرت كلام جدتي رحمه الله لما يقول كانوا يضعون الحصى ونوى التمر المدقوق في المياه فيرسب الطين، ربما يترسب ويطفو الحصى أو تطفو النوى فيحجبه في الأسفل، صح؟ في القلة يا جماعة. هذا جدتي المصرية، أم أمي، هيترسب الطين أو أي حاجة وقت من الماء وقف يعني هم يضعون الماء بالطين هنا فيضعون نوى التمر المدقوق مثلا أو الحصى فالرمل ناعم الطمي ناعم يترسب ويطفو حوله فوقه الحصى فيمنعه إذا شرب، لأنه هناك طبقة من الحصى تمنع التعكير، صح؟ ربما، الله أعلم. وفي بعض القرى الصعيدية يعني حتى في الأزيار الآن يضعون هذا الحجر، ولكن لا حصى، حجارة. حجارة واحدة؟ بداخل، نعم، بداخل الزير. لماذا؟ لا أيضا يكون الله يصفي المياه، يعني سبحان الله، ويكون لها طعما مختلفا. هذا الماء بصراحة من ماء أصلا مستخرج جوفيا أصلا ولا من لا طيب. فيقول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطحة أضحى، وهو مشمول. أضحى هنا إما تامة وإما ناقصة، إما تامة وإما ناقصة، ورجح أنها أنها تامة إن شاء الله. نعم، أرجح أنها تامة، لكن أنا أذكر احتمالا في الشروح، يعني في شرح ابن هشام، وسأذكر الوجه لماذا. تنفي الرياح القذى، القذى جمع القذاه، القذاه أو القذات يعني آخرها التاء. القذاه هي اللي يطلق على القشة وعلى كل شيء من هذه الأمور تطير والغبار وكذا، هذا القذاه، تلك القشة كما يقولون، يرى الحجرة، يرى الجزعة، يرى القذات في عين أخيه، ولا يرى الجزعة في نفسه أو في عين نفسه، واضح؟ فالقذاة هي تلك القشة التي تأتي على سطح الماء ولا تغوص لخفتها. فيقول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه، يعني ملأه، من صوب سارية. الصوب هو المطر، والصوب بحسب السياق وهو هنا المطر، من صوب سارية. السارية كما علمتم السحابة التي تأتي بالليل، واضح؟ خلاص، هذه عرفناها وكثيرة جدا في الشعر، لن أأتي لكم بشواهد. يعني السارية، السحابة تأتي بالسير، أسرت عليه من الجوزاء سارية، واضح؟ نعم، فالسارية السحابة تأتي بالليل، هذه تسمى سارية، وتأتي باردة جدا. من صوب سارية بيض يعاليل، بيض يعاليل. البيض يعاليل هنا هي الجبال العالية الملساء البيضاء التي يمطر عليها هذا السحاب أو هذه السارية فينحدر المطر عنها. ويعاليل يعني جمع يعلول، وهي التي علت، يعني سقيت مرات كثيرة، وهذا إشارة إلى نزول المطر عليها كثيرا. انظروا، إشارات على إشارات على إشارات، مشكلة مشكلة، كلها في النهاية الماء بارد جدا، لكنه أراد أن يصور لك كيف هو. فهذان البيتان أخذان معنا. قال، يقول شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى، هذه الخمر التي أشبه بها، التي أقول إنها اختلطت بريقها، لما أقول تجلو عوارض ذي ظلم إذا كأنه منهل بالراح معلول. شجت التي هي الراح، واضح؟ شجة الضمير يعود على الراح، الخمر. بذي شبم، بماء يعني خففت حتى كسرت وبقيت فقط، كسرت ثورتها وإسكارها وبقي فقط الطعم الجميل أو كذا. شجت بذي شبم، طبعا البعض يقول له الخمر قبيح، يعني خفت الجنة بالشهوات والنار بالمكاره، والجنة بالمكاره والنار بالشهوات، خلاص ليس يعني لك أن تقول الخمر قبيحة في الدنيا وكذا وهي كذا وكذا حتى يعني تقول إنها حرام، لا، مستلذة وفي الأصل الطبيعية لها ريح طيب وكذا، وريح يشتهى وطعم يشتهى إذا خفف وكذا. أما تقول يعني شوف انظر من يشرب في الخمر في الدنيا يفعلها كذا يفعلها كذا، صرفة. طيب، ما من يأخذ حقنة أو كذا يتألم ثم يشفى، فهو يريد اللذة التي بعدها. والعرب يتغنون بالخمر من قديم، وهي من الشهوات التي حفت بها النار. لا تحتاج يعني إلى أن تقول يعني هذه الخمر في الدنيا كيف يشربونها، لا، الله حرمها والعرب يشتهونها أصلا، واضح؟ فلا تحتاج إلى تقبيح كلي، كما ترى مثلا يعني شخص تمر فتاة جميلة أو كذا، أعوذ بالله، يا راجل يا راجل يا راجل، يعني أنت جاهد نفسك، جاهد نفسك واصدق تدخل الجنة، لكن أنت فعلا تدخل أنت تأخذ ثواب ليه يعني؟ ما أنت قرفان أصلا. يقول لك أنت معقولة كاره المعصية للدرجة دي؟ يعني أنت لهذه الدرجة تكره المعصية دي أنك عرفت من المنظر كده كاره الجمال ده بتتمزق يعني مش قادر، يعني خلاص ما بحبش الحاجات دي. شخص يقعد يقول النار حفت بالشهوات، وهي تظل شهوات، وتظل لسه شرط النساء يعني في الجنة حواليها يعني في الجنة حواليها المكاره، ليس شرط، هناك المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة والجميلة أيضا، واضح؟ يعني ليس كل النساء حول الجنة مكاره، يعني كما أن النساء حول النار شهوات، ليس شرطا، لكن عموما الأشهر أن يكون حلالك مكاره، واضح؟ لكن قد يكون المكاره عدم الزواج أصلا، فهمت؟ طيب، ف شجت سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يقول ماذا؟ إذا رأى أحدكم من امرأة شيئا فأعجبه جمالها فليأتي امرأته فإن فيها الذي فيها. هي قضيت أنها أجنبية فقط، فقط تجديد، لكن هي امرأة قد تكون أجمل أصلا، فهمت؟ فالشيطان هنا يتدخل، وقبل الشيطان النفس تتدخل، النفس تدخل وتوحي وتوهم وكذا وكذا. ثم إذا حصلت الشيء الآخر ممكن بزواج ثاني، مش بقول ما تتجوزش براحتك، لكن بزواج ثاني مثلا ترى أن إذا الأول كده أحسن، هي يعني كانت غريبة، فهمت؟ كانت بعيدة، كانت تجديد، فطرة خلق الله الرجل عليها يعني. المهم فالخمر كما قلنا، الخمر لا، الخمر فيها فيها فيها شهوة وفيها جمال وفيها طيب وكذا، ويقولون يعني فمها أطيب من الخمر وكذا، سواء في الطعم أو في الريح. فيقول شجت بذي شبم، يعني بباء بارد. فتستحضر هنا أن الريق كأنه ليس فقط أنه ليس أنه بارد، لا، وكأنه يشرب ماء باردا شيب بهذا الخمر. وهذا الماء جاء من ماذا؟ من ماء محنية بهذا من هذا الوادي. هذا الوادي المنحدر فهو بارد صاف بأبطحة، يعني هو صافي ثم قاعه من الحصى فلا يتعكر. ثم يقول أضحى وهو مشمول. ابن هشام ذكر احتمالا هنا في قوله أضحى وهو مشمول، يعني أضحى هو ثم الجملة الحالية وهو مشمول خبرا، جعلها خبرا، واضح؟ وإذا قلت تامة هذا أجود. لماذا؟ هذا كلام ليس كلام هشام الآن، هو ذكر وجه الآخر، طبعا ذكر وجهين. أقول لماذا أضحى؟ لأن في الضحى تطلع الشمس، فيقول لك أضحى وهو مشمول، يعني وهو بارد، يعني دخل في الضحى، وليس أضحى. أضحى الناقصة تكون بمعنى صار التحول، يعني برغم وجود الشمس ظهرت الشمس وهو بارد. طبعا بعضكم عندهم مخزون لهذه الصورة، حد القلة اللي تفضل حتى في الشمس تفضل باردة من بالليل. الحوائط، أنا في الصيف في في في الصيف، نعم، في بعض الليالي الباردة في الصيف ترى في تطلع الشمس في الصباح الحوائط من داخل باردة، تظل باردة مدة إلى الظهيرة، واضح؟ تحس إنك عايز تفضل لازق فيها، ليه؟ باردة من بالليل. فكذلك هنا تشرب منه بارد في الضحى في وقت الشمس. طبعا الشمس الضحى عند العرب ظهر عندنا، واضح؟ فالأرض الأرض جافة أصلا، فتشرب منها تجدها باردة من الليل، فهو أضحى وهو مشمول، فكيف كان بالليل؟ تفضل. هنا لازم هو قال صافي وقالين أبطح، دي معناها أنه هو فيه يعني لا يتعكر، لا يتعكر. طيب هي ليه جت أبطح أصلا بما أن الماء صافي؟ لأن الماء الصافي يمكن أن يتعكر، هو قال لكم كأنه قال صاف لأنه بأبطح، صفاؤه لكونه بأبطح، يعني صفاؤه أولا زائد ثم لا يقبل التعكير، لأن الآخر يمكن أن يتعكر تعكرا خفيفا ولو من اهتزاز الماء بالريح، ولو أخذوا منه الماء هكذا يتعكر بنسبة ما. لماذا؟ سيهيج الرمال في القاع، الغبار الطمي، لأنها ناعمة جدا. لكن إذا كان بأبطح وأخذوا الماء، هذا الماء ماء المحنية، ماء الوادي المنحدر، وأخذوا الماء لا يتعكر، يظل إذا أخذوا مهما أخذوا هو كما هو بدون تعكر. فكأنه يقول لك أخذ الماء، الله هذه فائدة، لحظة لحظة، كأنه يقول لك أخذ الماء وكان صافيا بأبطح فظل صافيا لأنه بأبطح، تفهم؟ ولو قال بأبطح فقط دون الإشارة بالصافي ربما لم تفهم مباشرة ما مراده بالأبطح، لكنه ذكر الأبطح بعد الصفاء ليذكر لك كأن كلمة أبطح صفة للصفاء، صفاء دائم لا يتعكر بأخذ الماء، لأنه إذا ربما يكون صافيا، إذا سلمت أنه صاف هكذا تماما وفي القعر الطمي، إذا غرفت الماء ربما هاج وخرج بعض الطمي وأنت تأخذ منه، لكن لو كان بأبطح سيظل صافيا حتى وأنت تغرف الماء، فهمت؟ صاف بأبطح أضحى وهو مشموله. لا لا لا، صافي هو الأصل في المعنى، الأبطح زيادة، الأبطح يقول لك معناه لا يتعكر صفاؤه، يعني صاف كأنه قال صاف لا يتعكر صفاؤه إذا غرفت لأنه بأبطح، فهمتم؟ وصلت؟ طيب تنفي الرياح، تنفي الرياح آه. طب هذا من الأسفل، طب ومن الأعلى تأتي الرياح، تنفي الرياح القذى عنه. ترى الرياح تأتي هكذا، وأي قشة أو كذا أو شعرة تأتي عليه تنفي الرياح القذى، كل ده عشان المية تحطها الخمر وتقول بقى كأن ثغرها مزج بهذا الريق بهذا الخمر. واضح؟ لهم أسرار غريبة يعني. يقول تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليله. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه وملأه، هذه الواو واو الحال. وانظر كيف جمع بين بين النقاء وبين الكثرة، لأن تنفي الرياح القذى عنه معناه نقاء، أتى بواو الحال وجمع عليه الكثرة، والكثرة مظنة عدم النقاء، صح؟ لكن تنفي الرياح القذى عنه و يعني والحال أنه أفرطه، وسيرجع إلى البرودة مرة أخرى. من صوب سارية، من صوب يعني من مطر، من مطر سحابة سارية، سحابة الليل التي هي باردة أصلا، هو أصلا مشمول. تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية، من مطر سارية. ما الذي أفرطه؟ هل صوب السارية أفرطه؟ لا، البيض اليعاليل أفرطته من صوب سارية. كيف؟ البيض اليعاليل، اليعاليل معناها عليها ماذا؟ المسقية كثيرا، يعني يكثر المطر عليها، وهذا غالبا إشارة إلى برودة هذه المرتفعات، إلى أنها باردة هذه الجبال المرتفعة. العرب عندهم جبال كثيرة، بعض الجبال تناطح السحاب، بعضها تناطح السحاب، ثم إذا كان السحاب متدنيا جدا فهذا يمطر كثيرا جدا، ويكون ويأتي مع ريح الشمال التي ذكرها مشموله، يأتي مع ريح الشمال ف يكون البرد في هذا الماء شديدا جدا. والعرب أصلا يحتفون جدا بالماء البارد، إنهم لا يعرفون هذا الماء الذي نعرفه الآن. الماء البارد عندهم يعني كيف يبرد؟ انظر ماذا فعل ليبرد الماء، واضح؟ جعله مشمولا، ثم جاءت ريح الشمال، جاءت انظر نفس المكونات في معلقة، في معلقة النبغ، نفس المكونات، نفس العناصر التي تأتي بليل وكذا، تأتي السحابة السارية بليل التي تدفعها ريح الشمال، يعني هي ريح الشمال وسحابة بليل، يعني هي بليل فهذا هذه برودة، تدفعها ريح الشمال شديدة البرودة يعني في الشتاء فهذه باردة جدا، ثم تضرب الجبال وتمطر، والذي يمد الوادي هو هذه الجبال البيض اليعالي المسقية مرة بعد أخرى، فتمطر على هذه الجبال العالية وتأتي من هذه المرتفعات الباردة، يأتي الماء باردا منحدرا إلى هذا الوادي، فيمده من صوب سارية بيض يعاليل. أصل الكلام يمده بيض يعاليل من صوب سارية، فالسارية مطر السارية، صوب السارية ينزل على الجبال، والجبال تمد هذا بعد أن تأخذ البرودة. طب ولماذا لم يقل هذا؟ لماذا لم يقل يمد وأفرطه بيض يعاليل من صوب سارية؟ لو قال أفرطه، شوف الكلام والله لا يرتبون القافية، هذا غلط. لو انظر معي، لو قال وأفرطه يعني ملأه وكثره بيض يعاليل، ستتخيل ماذا؟ المطر الذي ينزل على هذه البيض اليعاليل فقط، ثم أقول لك وهذه هذه الأمطار التي تنزل هي أصلا من صوب سارية يعني باردة، بعد أن انقطع المعنى وتم، فهمتم؟ فتحتاج إلى أن تدور دورة أخرى، تتخيل، ترجع تتخيل صوب السارية يمطر على الجبال، طب ما هو رتبها لك، هو رتبها لك، وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل، يعني واقع المعنى الشعري جاء على أساسه النظم الشعري، واضح؟ أشعر بشيء، أشعر بشيء آخر لأعلم مدى صحته. كلمة أضحى هنا، هو في الضحى في الصباح، صحيح، وهذه السارية جاءت بالليل، فهي في الليل أمطرت على الجبل. أنا كنت سأقول ربما هذا في يوم آخر، يعني بعد أن مر في يوم آخر، لكن تنبهت إلى أن النظم لا يعني لا يؤيد ذلك، هو ربما يحكي شيئا يحصل بالليل، وبعد كل هذا النتيجة أضحى وهو مشمول، لكن شعث المعنى. شعثه يعني لم يرتبه على حسب وقوعه في الواقع. طب لماذا لا يكون انه رآها في الضحى ويعني رأى الجبل يمد هذا يعني يملأ هذا المورد او يعني هو في الضحى رآها تنفي الرياح ثم يعني تنبأ او لا سأخبرك لماذا. لأن قوله تنفي الرياح هو استمر للصفة التي يحكيها. وكونه أضحى وهو مشمول هو صفة أيضا لا يوجد ترتيب زمني. فهمتم؟ نعم. فهمتم الكلام؟ يعني هو أخوكم يقول لماذا نقول أضحى وهو مشمول؟ فلما أضحى هو رآه تنفي الرياح القذاء عنه ورأى أيضا المياه تنزل هكذا في نفس هذا الوقت. والسارية هي في الأصل جاءت بليل. لا لماذا؟ لأن قوله تنفي الرياح هو تعدد للصفات ولا ترتيب للأحداث. فهمتم الفرق؟ يعني هو من حاله أو من صفته أنه تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بدون يعاليله. مفهوم؟ فضل. يعاليله يعني هنالك فرق فائدة أن الجبال المسقية كثيرا لا تحمل القذى معها عندما تنفي. أنا كنت أفكر في هذا وهو أن التي سقيت كثيرا لا يكون عليها غبار ينزل معها. لكن ثم تنبهت إلى أن أصلا كل يعني إذا لم ينزل فهو أفضل. أو كأنك تقول ينفي. لا كأنك تقول هو أردت بأنه تنزل هي جبال صخرية ينزل عليها المطر كثيرا فإذا كان ينزل كثيرا يعني تعل بالمطر فلا غبار عليها صح؟ ولكن الذي أفهمه أن الجبل لا يخلو من ذلك. وأصلا تعرف ما الطمي هذا الطمي من أين؟ الطمي الأسمر في مصر وفي أفريقيا هو تفتت الطبقة الخارجية من حجارة الجبال. يعني هو رمال ناعمة أصلا. واضح؟ الأمطار لماذا تأتي هذا الطمي من أفريقيا وكذا؟ لأن الأمطار تنزل على هذه الجبال وتظل تفتت الصخرة القشرة الرقيقة جدا الأحجار فتنزل بها تكنسها. واضح؟ فتنزل فلا يخلو الجبل من ذلك خاصة في بلاد العرب والله أعلم. أن كلمة يعاليل سقيت مرة بعد أخرى الجبال غالبا عند العرب ليست صخرية تامة وإنما يكون فيها بعض الرمال وكذا قليل كجبل يذبل أن يكون صخرية أو أن يكون كتلة صخرية ضخمة جدا أو كذا. لكن أن يكون بيض يعاليل كثيرة تنزل تمد هذا الوادي أو تحف بهذا الوادي وارد لكن سيكون سلبيا لا إثباتيا يعني سيكون بسلبي أنه يغبر وأنه ينزل فيه طامي وليس بإثبات شيء زائد. لكن لو قلت أن السقي الكثير يدل على البرودة في هذا المكان وأن السحابة ظلت في هذا المكان تضرب رؤوس هذه الجبال وتنزل فهذا معناه أنها يكون في البرد. يعني والله أعلم لم ينفي الغبار بل يقلله ربما ربما هذا محتمل وفكرت فيه أصلا فكرت فيه. تجدد الماء هذه إشارة حسنة أيضا تجدد الماء يعني بيض يعاليل خاصة أنه عبر بالمضارع تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب لا أفرطه دي مرة لو يفرطه تقول لك صح لكن أفرطه يتحدث عن المرة التي أخذ فيها الماء اللي في الآخر بقى أفرقها عشان يشبه لكن تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليل. هناك قول في تفسير البيض اليعاليل قولان آخران باطلان يعني وأبطلهما أيضا يعني ابن هشام أو أبطل أحدهما يعني بل أبطلهما جميعا. البعض قال البيض اليعاليل هي قطع السحاب البيضاء وللأسف أجل قالوا بهذا هذا غلط محض مع جلالة من قال به يعني قال من صوب بيض يعاليل يعني سحابة بيضاء تمدها السارية فتنزل كأن السحاب يمد نفسه. وابن هشام قال هذا غلط يعني مع جلالة من قال به يعني. بعضهم قال البيض اليعاليل هي الغدر جمع غدير وهذا غلط من وجهين. أولا لا يعرف عن العرب أنهم يسمون الغدر أو يصفونها بالبيض ثم الغدر أصلا منخفضة حتى لما حكوا عن غدير درة جلجل واضح كان منخفضا وإلا النساء نزلنا فيه يعني واضح فكيف فالغدير أصلا منخفض فكيف يمد الوادي فهذه التفسير اصلا باطله تماما يعني غلط تماما. فالبيض اللي يعليه هي الجبال العاليه ذات حجاره كما قال بيضاء، وهذه طبعا هم يعرفونها. لو قال بيض يعاليل كانه يشير الى الى الى حجاره معروفه او جبال معروفه عندهم يسمونها بيضا، ربما تكون هي فاتحه اللون فقط. فعندهم مثلا جبال الاسحم، اسحم الذي يسمى الان الدخول، الدخول الدخول في حومل المعروف الان ليس هو الدخول في حومل عند امرئ القيس، لانه هذا في الجنوب وامرئ القيس كان في الشمال، مكانه اخر تماما. هناك كتاب اسمه امرئ القيس بين الدخول وحومل، حقق فيه صاحبه ان ما هو مشهور الان من الدخول وحومل الموجود على اليوتيوب ليس هو، لان هذا في الجنوب امرئ القيس رحلته في الشمال. وبالفعل لما قرات الكتاب واثبت المكان في ديار بني يربوع وكذا، ثم قرأت في شرح السكري على ديوان امرئ القيس أن امرئ القيس مر ببني يربوع وروى شعره بعض بني يربوع، فهو أثبت مكانا آخر وجعل هذه الأماكن رمالا لا لا لا جبالا، فهو مكان آخر. لكن هذا الجبل المعروف الآن بحومل، إذا كتبتم حومل في هذا الصخر، هذا أصلا الأسحم، يقال فيه الأسحم لأنه أسود، واضح؟ فالأسحم نعم. المهم، فبالتالي إذا كان هناك جبل فاتح اللون قليلا يسمى أبيض، فالأبيض حتى عند العرب واسع، أبيض واسع عند العرب أيضا، كما أن الحمرة أو الصفرة واسعة، والخضرة، الخضرة تطلق على الأسود بالمناسبة، الخضرة الأخضر يقال في الأسود، ويقال الأسود في الأخضر، والدهمة في الأخضر والأسود، مدهامتان مدهامتان، يعني الخضار فيما شديد جدا حتى صار قاتما من شدة الخضار في الجنة، مدهامتان، واضح؟ طيب، تنفي الرياح القذى عنه وأفرطه من صوب سارية بيض يعاليله. ثم الآن يفاجئنا ويقطع السياق، وسنتابع هذين البيتين، يفاجئنا ويقطع السياق ويقول: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. هنا كعب خالف الشعراء جميعا، كلهم يبكي على الحبيبة ويظل يبكي. أقصى ما يذكره الشاعر، أقصى ما يذكره الشاعر هو أن يبين يعني أنها يعني أنني يعني سأتسلى عنها وسأذهب بعيدا وأركب ناقته ويسري بعيدا ويعني يقضي لبانة يعني يسلي لبانته عنها حاجته عنها وكذا. أما هنا فجأة هكذا: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل. من هذه يعني؟ ما كل أكرم بها خلة، الخلة هي الخليل، أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة، انظروا أظهر في موضع الإضمار، لكنها خلة قد سيط من دمها، سيط يعني خلط ومزج، كما قال، هذا من أول ما حفظته من الشعر، المتلمس الضبعي: أحارث إنا لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دم. يعني هو يتكلم مع أحدهم يعني فيقول: دمي غير دمك، لو تصاط يعني لو تخلط دماؤنا، أحارث إنا لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دم، حتى لا يمس كالزئبق، الزئبق كالزئبق والمواد الأخرى أو كالزيت والماء، حتى لا مس، يعني إذا خلطت دمي بدمك هكذا من شدة تنافرنا، إذا خلطت دمي بدمك، هذا جاهلي، هذا خلط رفع من العبد، إذا خلطت دمي بدمك وألقيناه هكذا انفصل كل دم عن الآخر حتى لا يمس دم دم. أحارث طيب، أحارث إنا لو تصاط دماؤنا تزايلنا حتى لا يمس دم دم. ومنه كلمة صوت بالمناسبة، لأن الصوت هو ما يختلط باللحم والدم، قالوا يختلط باللحم، الصوت لأنه في ضربته يختلط باللحم والدم، فمنه الصوت لأنه صيط باللحم والدم، هذا معنى الصوت. الصوت أصلا بالمناسبة ضربه يقتل، أصلا في الأصل يقتل الصوت، الصوت الحقيقي ضربه يقتل، واضح؟ فقد صيط من دمها، من دمها هنا من معناها في، يعني في دمها، صيط من دمها كما أروني ماذا خلقوا من الأرض، يعني من الأشياء التي في الأرض، فصيط من دمها يعني خلط مما في دمها، أخذوا عينات من دمها هكذا فصنعوا ماذا؟ فجع وولع وإخلاف وتبديل. فجع يعني الوجيعة من الفراق وكذا، وولع هو الكذب، فجر وولع وإخلاف أخص من الكذب إخلاف الوعود وتبديل قالوا تبدل الحال أو تبدل كما ذكر ابن هشام تبدل الأحبة تبدل أحبتها يعني لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع وإخلاف وتبديل كلمة أكرم بها هذا أسلوب عربي تتعلمه أكرم بها خلة أكرم بها أكرم بها هذا أسلوب تعجيب أولا يعني إن هو الكريم هو كذا وهي الكريمة وكذا أكرم بها خلة لو أنها لكن ما أصلها قيل إنها صيغة التعجب صيغة الأمر والمعنى للتعجب الصيغة للأمر والمعنى للتعجب أسمع بهم وأبصر فالصيغة للتعجب وقيل إن الصيغة للأمر والمعنى للتعجب يعني أتعجب أنا فعلى هذا فالله سبحانه وتعالى مجازا يعجب من هذا يعني في النص واضح؟ طيب أكرم بها خلة يعني أكرم بها صيغة فقط أمر لكن أنا الذي أتعجب فالتعجب هنا ذاتي يقع ذاتيا وقيل إن الصيغة للأمر والمعنى للأمر كذلك ولكنه أمر للمصدر للمصدر الفعل المصدر له أصل الفعل فأكرم بها يعني أكرم يا كرم بها أكرمها يا كرم فهو قريب من التعجب الذاتي أيضا مثلا أحسن بزيد يعني أحسن يا حسن بزيد واضح كأنك تخاطب من لا يخاطب يعني يا كرم أكرمها يا حسن حسنها وهكذا واضح أكرم بها خلة يعني أكرم بها يا كرم كأنه ينادي على أصل المعنى يضعه وقيل إن قول الثالث والأخير إن الصيغة صيغة الأمر والمعنى الأمر ولكنه للمخاطب يخاطب كلها للتعجيب في الآخر في الأخير لكن هي صيغة أمر أكرم بها يعني أكرمها عليك أن تراه انظرها كريمة عليك أن تراها كريمة أكرم بها خلة فالفرق بين هذا القول والذي قبله أنه يخاطب مصدرا أكرمها يا كرم واضح؟ أما هنا فأكرم بها عليكم أن ترونها كريمة أن تروها كريمة واضح؟ القول الأول أكرم بها الصيغة صيغة أمر والمعنى تعجيب صرف لا يخاطب به أحدا ولا يفهم منه خطاب وسترون في الأخير طالما هناك صيغة خطاب لابد حتى مع الاندثار أن يكون هناك مخاطب سواء كان المصدر سواء كان المخاطب سواء تنسي هذا وذاك وصار يعجب أيضا له أصل سأرجع إلى أحد الأصلين لأنه مخاطب خطاب أكرم بها من؟ إلا إذا يقصد نفسه فسيكون مخاطبا أيضا على التجريد واضح؟ أكرم بها خلة لو أنها صدقت لو هنا ذكروا في معناها التمني ومجرد ماذا؟ التعليق أو الشك ولم يترجح عندي واحد منهما أكرم بها خلة لو أنها صدقت يعني للتمني أو للشرط للتمني أو للشرط هل هنا يتمنى أم يشرط دورتها في رأسي كثيرا لم يترجح لي واحد هو يتكلم أكرم بها خلة لو أنها صدقت فكلمة لو أنها صدقت تضعها بين شرطتين أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها أو كله يكون اعتراض أو لو أنها صدقت موعودها أو لو أن النصح مقبول مثلا كل هذا سيكون اعتراض أكرم بها خلة لو أنها صدقت الذي أرجحه أنها للشرط لماذا؟ لأنه سيهجم بعد ذلك عليها هجوما عنيفا أكرم بها خلة لو أنها صدقت تفضل الأحيان لما حد يشاور لي فأنا بكمل وأنا مراعيه عشان بس أكمل الكلام مش تجاهل يعني الله يبارك لك يا سيدي يحضرني حديث قال نعم الرجل ابن عمر لو كان يقيم الليل هذا شرط لو هنا شرط ليس للتمني لأن بعيد عن الصحابة يتمنى له ذلك ولأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم فيه إرشاد أو فيه وعظ بهذا الفعل فيكون للشرط شفت السياق سياق ومقام الحال يرجح معنى على معنى صح يعني النبي صلى الله عليه وسلم هل كان سيقول نعم الرجل فلان لو أنه يقيم الليل ممكن لو كان في ذلك تهييج له نعم آه لو كنت والمعنى الحاصل إرشاد شوف سياقات لكن ربما كان لو كان يكلم أحدا غيره نعم الرجل فلان لو كان يقيم الليل يعني ينقصه هذا فقط فهذا للشرط يترجح عندنا أنه للشرط لأنه خلاص يهجم فالتمني انتهى أو التعلق بها انتهى، وسيأتي بعد ذلك خفيفا ملتصقا برحلته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: أكرم بها خلة لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبوله. يعني لو صدقت الموعود ثم تدرج، يقول: وربما تخلف الوعد، ولكن أنصحها بالوفاء بالوعد ولكنها لا تفي بالوعد. ولذلك قال: أو لو أن النصح، النصح والألف واللام، يعني لو أن نصحها، نصحي لها مقبوله. نعم تفضل. واضح؟ لو أن النصح مقبوله، لكنها خلة، هذا يثبت ما قبله، لكنها خلة. وانظروا هنا أظهر في موضع الإضمار، لكن كان يمكن أن يقول لكنها فقط هكذا، لكن لم يقل خلة، لكنها قد سيط من دمها، صح؟ لكنها خلة، يعني أكرم بها خلة، لكنها خلة قد سيط من دمها. خلة بمعنى صاحبة، يعني هذه سعاد صاحبة قد سيط من دمها فجع وكذب وخلف للوعد وتبديل للأحبة. تقول ليه؟ تبقى الأول في البيت الأول، يبقى كده دي التمني ليست للشرط، إن هو كان يتمنى أن يحصل كذا وكذا فحصل العكس. لا لا لا، ليس شرط، يعني بالضبط هو يقول لو أنها صدقت، لو أنها صدقت، لو، ثم ينفي حتى هذا اللو، لكنها خلة، وهذا يؤكد ما قبله. لو أنها صدقت موعودها، أو لو أن النصح مقبول، لكنها خلة قد سيط من دمها. قد يتم، يعني قد يكون للتمني، لكن الدكتور أبو موسى قال في دلالات التركيب، قال يعني باللو يتمنى، يعني اللو يوحي شيئا من الاستبعاد، يعني استبعاد. نعم نعم، يعني والاستبعاد حاصل هنا، نعم، وليؤيده البيت الذي بعده، لكنها خلة، يعني حتى هذا القدر من الاحتمال غير موجود، لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع. وهذا الترتيب مراعا جدا، الفجع هو الوجيعة التي يحشر بها الإنسان، وولع الكذب الذي أدى إلى هذا. فكيف كان هذا الكذب؟ خلف، لن تكذب عليه في أمور عادية وعلاقته بها الوعود، فجع وولع وإخلاف، وبعد الإخلاف تذهب إلى غيري وتبديله. هكذا الدنيا، هكذا سعاد، مع الاعتذار طبعا، هكذا سعاد التي أرادها هنا. ولذلك لا تستغرب أن يقول بعد ذلك تشعر أنه عنده انفصام، أمست سعاد بأرض الله. وبل الآن سيقول بعد قليل: أرجو وآمل أن تدنو مودتها. مودة إيه اللي أنت عايزها بعد كل اللي ذكرته؟ نعم، لابد أن تفهم ماذا أراد من سعاد، لتفهم حتى أن هذا الظاهر يكون صحيحا، لكن لابد أن تفهم من الأول ماذا أراد من سعاد. واضح؟ لكنها خلة قد سيط من دمها فجع وولع، فجع وولع كذب، وإخلاف تفسير للكذب، وتبديل شيء يكون بعد الكذب. فالنتيجة فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغنى. أخذ هذا البيت فقط، وعد يبني بالفاء، فما تدوم على حال تكون بها، نقول أن ننتهي قبل رمضان من قصير. فما تدوم على حال تكون بها، ما تدوم كما تلون، تلون تتلون مع حذف التاء الثانية تخفيفا كما عرفتم، كما قال الأعشى: صفر الوشاح وملء الدرع بهكنة إذا تأتى تتأتى يكاد الخصر ينخزل. بيفهمون. كما تلون في أثوابها الغول. الغول هو هذا الكائن الأسطوري، تحدثنا عنه: أيقتلني والمشرفي مضاجعي كمسنونة زرق، ومسنونة زرق كأنياب أغوالي. الغول قالوا هي أنثى الشيطان، والعرب كان عندهم هذا التصور، وكذا أيضا الأساطير، يعني سواء اعتقدوه حقيقيا أو لا، قالوا هي أنثى الشيطان. نحن نقول مرضعة إبليس. يعني إذا كانت هي أنثى الشيطان، نحن جعلناها مرضعة إبليس، أرضعت بعدها. ما شفش الغولة. هو اللي بيقول احنا، هو اخونا بيقول ان احنا، عشان ما يسمعوش يعني، ان احنا نحن لم نرى الغول لانها كان اسطوري، اما هم لم يروا الغول لانه كان اسطوري، اما نحن فراينا مرضعة ابليس التي نطلق عليها انها مرضعة ابليس. صح، يقول صح. يلا. فكما تلونوا في اثوابها الغول، قالوا الغول هي أنثى الشيطان كما قيل فيها أنثى الشيطان، وهي في الأخير كائن أسطوري أو كائن خيالي. قالوا إنها تغتال الناس، ومنها كلمة الاغتيال والغول. الغول لها تغتال الناس، يعني تقتلهم، تقتلهم غدرا. الاغتيال هو القتل غدرا، هذا معروف. وكذلك ما قريب منه معنى الفتك، لما يذكرون فلان هذا من الفتاك. الفتاك يعني الذي يفاجئ بالقتل، لا يواجه القتل بقتل، هو يفاجئ قطع طريق يعني، فهذا من الفتاك. كما قالوا في مالك بن الريب رحمه الله وغفر له، كان من الفتاك قبل أن يذهب ويجاهد مع عثمان بن سعيد بن عثمان بن عفان في فتح خراسان وكذا، كان من الفتاك من قطاع الطريق، واضح. وقابله سعيد بن عثمان فأعجبه شكله وفروسيته وشكله وكذا، فقال يعني أما أن لك يعني أن يهديك الله وتأتي معنا وتقاتل، فترك القطع الطريق وذهب وقاتل فيه، كان من ودفن في خراسان، موجود لا أدري قبره موجود أو لا الآن، لكنه قتل في مات في خراسان، واضح. وقيل أنه مات إثر غزو متأثرا بالجراح، وقيل مات في غزو، كلام كثير يعني. المهم لكن واضح أنه مات ميتا عادية أو مات مصابا ربما. فيقول كما تلون في أثوابها الغول، لا يوجد إشكال في المعاني اللفظية. نعم كما تتلون فهي الغول أنثى، وهي أصلا كأنياب أغوالي، أغوال جمع غول إناث أيضا. فقالوا إنها تغتال الإنسان، تظهر له وتقتله وكذا. وتصورون له، هذا عند العرب جرى به القرآن، أن يشبه بشيء غير موجود، طلعوها كأنها رؤوس الشياطين. البعض سيذهب يخرج بك بعض الثمار المرة على هيئة رؤوس قبيحة وكذا، وكلها رؤوس الشياطين. طفولة صح؟ هذا طفولة، هذا مبدأ بلاغي، لأن العقل يذهب فيه كل مذهب. يعني كأنه يقول لك طلعوها كأنه أسوأ ما تتخيله من الرؤوس، هي تتلون كأسوأ ما تتلون الغول، هذا الكائن الأسطوري الذي لا تعرف له شكلا، تتخيله في أقبح ما يكون وأخضر ما يكون وألون ما يكون، واضح. كما تلون في أثوابها الغول. فبنى بهذه الفاء وقال فما تدوم على حال تكون بها، من هذه سعات الدنيا، فما تعود، فما تدوم على حال تكون بها. وبها هنا قيل معناها معها، وقيل الإلصاق، ولك أن ترجح في هذا يعني أو أن تتذوق، لم أستقر على معنى يعني. تكون معها، تكون بها أو عليها، معنى عليها، معذرة عليها. فما تدوم على حال تكون عليها، ربما عليها أفضل من الإلصاق. لماذا؟ لأن الصحبة الأقوى منها أن تكون عليها، فهي كانت معي يعني عليها توحي بأكرم بها لو أنها، فكأنها تكون على حال متمكنة ثم تتحول، فربما بها بمعنى عليها أفضل، والله أعلم. ما هي فيها هنا بهذا المعنى، لأن لا يوجد تكون بها بمعنى فيها في داخلها يعني، ربما. نعم هذا معنى أيضا ذكره اللغويون، ذكر ابن هشام، ذكر ابن هشام بمعنى فيها، فيها تكون متطابقة، فيها أقوى أم عليها؟ فما تدوم على حال تكون فيها متلبسة ثم ربما فيها، صح؟ فيها لأنك عليها، عليها أراها قريبة من صلبناهم في جذوع النخل، أن في جذوع النخل يعني تعمقت حتى هي الناس تقرب فيها ثم تغيرت. ممكن هي الفكرة، هل هي في الفعل هل هو يصل بنا في الحال إلى أنها كانت مغرمة به إلى هذا الحد حتى أنها كانت في حال معي وانسجام؟ هي أصلا واضح أنها يعني حتى صح؟ فعليها أحسن. هي حاجة مش موجودة أصلا في قطوع النخل، النخلة موجودة، مفهوم وتخيل أنه فيه من شدة ما ثبتوا فيها، انما هو القوه دي تقريبا على الغول، حاجه مش موجوده عليها. هي على الغول اللي مش موجوده فيها. اذا بها قالوا بمعنى عليها او فيها او الباء للالصاق. كما تلونوا يشبه ماذا؟ يشبه عدم دوامها على حال بعدم كما بتلون الغول في اثوابها. وهنا يعني انظر قضيه كانها بتغير هدومها، يعني بتغير كأن الغول لها أثواب. ودكتور أبو موسى له لفتة جميلة يقول انظر أخذ الأثواب من الإنسان ثم شبه الإنسان بالغول التي لها أثواب تشبه في الإنسان، واضح. يعني هو أصلا قال كما تلون في أثوابها، فقبل أن يشبه الإنسان بالغول شبه الغول بالإنسان. هو مين اللي بيقول؟ مش حد. طيب يعني هو دكتور أبو موسى اللي بيقول. يعني هو بيقول شبه الغولة بالإنسان أولا فأثبت لها أثوابا، ثم لما صارت لها أثواب شبه بها الإنسان المتحولة طبعا المتقلبة. واضح؟ ولماذا الرجل لا يكون كذلك إذا تحول؟ لأنه خلقته التحول أو التكثر. أما المرأة فلا، إذا تحولت فهذا مذموم. واضح؟ أما الرجل فخلقته ذلك، وليس يتحول وإنما وليس يبدل وإنما يضيف. يضيف، هذه فطرته خلقته، خلقه الله كذلك. واضح؟ لكن معذرة أنا جوزك قاعد. براحته عادي، في شهود وتسجيل براحته عادي. هو براحته انهي بقى؟ استنى استنى، من شاء فليؤمن من شاء فليكفر. ما في احنا في مجلس ادب يعني، براحته دي بلا عادي. كله عادي. الله يستر. لنا بيت مين؟ مش هيبقى بيت خلاص. فما تدوم على حال تكون بها كما تلون في أثوابها الغول. يعني ولا واختم بالكلام على الإشارة الغول. الغول أن يأتي بها ليس فقط للتشبيه، أن يأتي بالغول في دائرة الكلام على المرأة، على سعاد التي تجلو عوارض وكذا وكذا، تحول غريب جدا. شكرا بالتوفيق. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.